رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث عن الحسن لذاته وعن الصحيح لغيره، ثم عرفنا كيف نتعامل أو كيف تعامل ابن حجر مع المصطلحات التي استخدمها الترمذي رحمة الله عليه في كتابه حين كان يجمع بين لفظ الحسن ولفظ الصحيح، ورأينا كيف وجه ابن حجر هذا المنهج الذي سلكه الترمذي توجيها دقيقا، وهناك من يخالفه بالتأكيد في ذلك. وعرفنا أيضا كيف فسر ابن حجر الجمع بين لفظ الحسن ولفظ الغريب عند الإمام الترمذي أيضا في كتابه، وناقشنا إذا مجموعة من القضايا التي تتعلق بهذه المصطلحات. وهكذا نكون أنهينا الحديث عن الحسن لذاته وعن الصحيح لغيره. الآن احنا عرفنا أن درجات القبول أربعة، تكلمنا عن الصحيح لذاته وتكلمنا عن الصحيح لغيره، لأننا عرفنا أن الصحيح لغيره إنما هو الحسن لذاته إذا عضدته طرق أخرى أو جاءت قرائن ترتقي به. ثم تعرفنا على يعني بالتالي لما تعرفنا على الصحيح لغيره نحن ابتداء تعرفنا على الحسن لذاته، وعرفنا كيف يرتقي الحسن لذاته حتى يصبح صحيحا لغيره، وبقيت المرتبة الرابعة والأخيرة. إذا نحن تعرفنا على الصحيح لذاته، تعرفنا على الحسن لذاته، ومن الحسن لذاته تعرفنا على الصحيح لغيره، وأيضا أشرنا إلى المرتبة الرابعة والأخيرة التي بقيت وهي الحسن لغيره. حينما ذكر ذلك ابن حجر، لما أتى ابن حجر بتعريف الحسن لذاته أشار إلى تعريف الحسن لغيره إشارة سريعة، حين بيّن أن الحسن لغيره إنما هو حديث فقد معيارا من معايير القبول، فقد معيارا من معايير القبول، ولكنه لم يشتد ضعفه. بالتالي إذا جاءت طرق أخرى تقويه وتأزره يستطيع أن يرتقي مرة أخرى ليعود في سلك الحديث المقبول، ولكنه يكون في أدنى درجات القبول وهو الحسن لغيره. إن هو ابتداء هذا الحديث بهذا الإسناد هو يفقد معيار من معايير القبول، إما أن الراوي لم تثبت عدالته، أو أن الراوي سيء في الحفظ، أو أن الحديث فيه انقطاع أو ما شابه ذلك. المهم أن هذا الحديث بهذا الإسناد اختل فيه معيار من معايير القبول فهو ضعيف، لكن عندنا شرط حتى يرتقي الحديث الضعيف ليصبح حسنا لغيره يجب ألا يشتد ضعفه، لأنه إذا اشتد ضعفه هنا حتى لو جاءت طرق أخرى تأزره لا يرتقي ليصبح حسنا لغيره، بل يبقى ضمن ساحة المردود. والإمام الترمذي رحمة الله عليه الذي ذكر تعريف الحسن لغيره كما بينا في المحاضرة السابقة، احنا عرفنا أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه في كتاب العلل الذي ختم به جامعه ذكر تعريف الحسن، وعرفنا أن تعريف الإمام الترمذي للحسن إنما هو تعريف للحسن بغيره. يعني الإمام الترمذي قال والحسن كذا وكذا، ما قال الحسن لغيره لأن المصطلحات في عصره لم تنضج بعد، لكن العلماء بعد ذلك جعلوا تعريف الترمذي الذي ذكره في ختام كتابه في ضمن باب العلل جعلوا تعريفه للحسن إنما هو تعريف للحسن بغيره، لأننا كما قرأنا في المحاضرة السابقة إيش قال ابن حجر في نقله عن الترمذي قال الترمذي وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا حسن إسناده عندنا ثم فسر إيش أنا حسن إسناده عندنا قال إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن فالتلمذي هنا يرسم معالم الحديث الحسن لغيره في الواقع أن الحديث الضعيف كيف يمكن أن يرتقي ليصبح حسنا لغيره فهو ذكر قيد هو الذي لفت العلماء إلى أن الحديث الضعيف جدا جدا لا يمكن أن يرتقي ليصبح حسنا لغيره ما هو القيد الذي ذكره الترمذي؟ انظروا إيش قال الترمذي قال كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب العلماء قالوا لماذا قيد الترمذي بهذا القيد؟ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب قالوا إذن الترمذي يريد أن يعطينا معلومة وهي أن الحديث إذا كان في إسناده راوي متهم بالكذب وضاع فاسق متروك الحديث يعني المهم أنه راوي ضعيف جدا هذا الحديث بهذا الإسناد الذي فيه هذا الراوي لو جاء ما يعضده لا يستطيع أن يرتقي ويصبح حسنا لغيره لماذا؟ لأن الضعف فيه شديد بسبب وجود راوي أو أكثر فيهم اتهام أو اتهموا بالكذب أو بالوضع أو فيهم فسق أو ما شابه ذلك تمام؟ فلذلك الترمذي قال الحديث الذي يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب لكن فيه ضعف هذا مقصده يعني حديث فيه ضعف لكن الضعف ليس شديدا راويه لم يصل إلى درجة اتهامه بالكذب ثم هذا الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا روي من غير وجه يعني جاءت طرق أخرى تعضده نحو ذلك يعني جاءت طرق أخرى ضعيفة أيضا هي الطرق الأخرى لكنها أيضا ليست شديدة الضعف حينئذ هذه الأحاديث الضعيفة التي ليست شديدة الضعف يأخذ بعضها بيد بعض ويرتقي ليصبح ضمن الحديث الحسن لغيره فقول الترمذي إذن كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب إشارة من الإمام الترمذي إلى أن الحديث الضعيف الذي يقوى على أن يصبح حسنا لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه بسبب وضع الراوي أو كذبه أو اتهامه بالفسق أو ما شابه ذلك تمام؟ طبعا هنا أنا يعني أذكر كلام عام عن الحسن لغيره ابن حجر مباشرة سينتقل إلى قضية زيادة الثقة فأنا أعطيك مسألة الحسن لغيره وضحناها سابقا لكن أعيدها حتى ترسخ في ذهنك إيش فكرة الحسن لغيره لأنه ابن حجر كما قلنا في هذا المقام يعني أتكلم عنها ضمن الحسن لذاته فخفت أن الطالب لا ينتبه إلى موضوع الحسن لغيره ويظن أننا قفزنا عنه فأحببت أن أذكر لك أن المقبول صحيح لذاته وعرفنا وصحيح لغيره وفهمنا وحسن لذاته والحسن لغيره أدنى درجات القبول هذه فكرته لكن السؤال القضية المهمة عفواً ليس السؤال القضية المهمة التي أريد أن أوجهها إليكم أحبتي أن الحديث الضعيف كما قلنا إذا لم يشتد ضعفه يستطيع أن يرتقي ليصبح حسنا لغيره إذا جاء ما يعضده ألم نقل ذلك؟ وعرفنا رأينا التعريف الترمذي الذي ذكر فيه قال ويروى من غير وجه لكن ما أريد التنبيه عليه أن الحديث الضعيف هذا يمكن أن يصبح حسنا لغيره ولكن ليس بسبب طرق أخرى عضدته بل لقراء خارجية ساعدته للارتقاء فالحديث الضعيف ارتقاءه ليصبح حسنا لغيره ليس سبيله الوحيد فقط أن تأتي طرق أخرى للحديث تعضد فترتقي جميعا ليصبح حسنا لغيره بل يمكن أن تأتي قرائن خارجية تقوي هذا الحديث الضعيف وتجعل ضمن الحسن لغيره فيصبح معمولا به ومحتجا به كيف ذلك يا شيخ؟ أبو الحسن بن القطان رحمة الله عليه كما ينقل عنه ابن حجر وذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث إمام كبير طبعا أبو الحسن بن القطان له مصنفات جليلة وأيادي بيضاء في علم مصطلح الحديث، يبين لنا في هذا النص الذي أنقله لكم كيف يمكن للحديث الضعيف الذي لم يشهد ضعفه، طبعا اتفقنا على ذلك، أن يرتقي ليصبح حسنا لغيره. الآن انظروا إيش يقول. يقول أبو الحسن ابن القطان: إن الحديث الضعيف لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال. هذه دعوكم منها، قضية العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. حديث ضعيف، ضعيف ما صار حسن لغيره، بقي ضعيفا، هل يجوز العمل به في فضائل الأعمال أو لا يجوز؟ هذه قضية تبحث في موطنها، ليس هذا موطن البحث. لكن انظر إيش قال. قال إذن إن الحديث الضعيف لا يحتج به كله. خلاص، الحديث الضعيف الأصل العام فيه أنه لا يحتج به كله. طيب، بل يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط التي سنذكرها في موضعها في قضية العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ثم إيش قال؟ قال: ويتوقف عن العمل به في الأحكام. خلاص، لأنه هو حديث ضعيف، فقال لك ابتداء ابن القطان: الحديث الضعيف لا يحتج به كله، يتسامح به في فضائل الأعمال بشروطها، وأما في الأحكام لا يعمل به. الأحكام هي الحلال والحرام والعقائد والأمور الشديدة، لا، هذه ما بنتسامح، ما بنأخذ فيها بالأحاديث الضعيفة. أما فضائل الأعمال كما قلت لكم دعوا أمرها على جنب، لها استثناءها الخاص. لكن انظروا إيش قال في قضية الحديث الضعيف. قال: ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه. هذه أول قضية، إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. هذا الكلام خطير جدا، ويبين لنا الضعف العلمي الذي يعانيه كثير من المعاصرين في الاستدلال بنصوص السنة النبوية المطهرة، وكيف أن المعاصرين يردون على الأئمة الكبار أصحاب المذاهب المتبوعة استدلالاتهم الفقهية واستنباطاتهم، ويقولون لهم: ليس لديكم حجة على أقوالكم إلا أحاديث ضعيفة، والضعيف لا يحتج به، ويغلقون الباب. هكذا يفعل كثير من المعاصرين اليوم في ردودهم على الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة. كيف يردون عليهم؟ يقولون: أصحاب المذاهب الأربعة، أنتم احتججتم على مس المرأة، على مس المصحف، على عدم جواز مس المصحف لمن به حدث أصغر بأحاديث ضعيفة لا تقوى ولا يعمل بها، والحديث الضعيف لا يعمل به. احتججتم على مسائل كثيرة يذكرونها على حرمة، على جواز، احتججتم على جواز صيام يوم السبت بأحاديث ضعيفة لا عبرة بها، وبما أن أحاديثكم ضعيفة فالصواب إغلاق هذا الباب، وأن الحكم الشرعي كذا وكذا، وأن الحكم الشرعي كذا وكذا. المهم، المعاصرون لضعفهم العلمي وعدم إدراكهم، كثير من المعاصرين طبعا، وعدم إدراكهم لمناهج الأئمة الأقدمين، يضعفون آراء الأئمة ويوهنونها، مع أنها بعضها يكون عليه اتفاق لجميع المذاهب الأربعة. طيب، لماذا هذا المعاصر يضعف رأي المذاهب الأربعة المتفق عليه بحجة أن الحديث الذي احتج به أرباب المذاهب الأربعة ضعيف ويغلق الباب؟ طب ألم تفكر أيها المعاصر أن هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة لم يتفطنوا لضعف هذا الحديث؟ يعني لو فلان خفي عليه الآخر يتفطن، يعني معقول أنه أصحاب المذاهب الأربعة والأئمة الكبار، جميع الأئمة الكبار ما انتبهوا على صحة الحديث، على ضعف الحديث، وأنت في الوقت المعاصر انتبهت على ضعفه؟ كما قلنا يمكن أحد الأئمة الأقدمين يخفى عليه ضعف حديث، لكن لما يكون اتفاق عام من المذاهب المتبوعة على حكم فقهي معين، ويأتي شخص معاصر يرد على المذاهب الأربعة وحجته أن الحديث الذي استدل به المذاهب الأربعة ضعيف، ينبغي أن نقول لهذا المعاصر: انتظر وتأنى وانتبه على ما تقول، لأنه أنت الآن تريد تخطئ المذاهب الأربعة بحجة أن حديثهم الذي استدلوا به حديث ضعيف. طب السؤال: هل فعلا المذاهب الأربعة لم تتفطن جميعها لضعف الحديث وأنت تفطنت لذلك؟ في مشكلة في عملية فهم منهج المتقدمين في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، وكيف ترتقي الأحاديث الضعيفة عندهم لتصبح حسن لغيره ويقبل الاحتجاج بها، وهذا لا يتفضل له. كثير من المحدثين ومن يتبعون علم الحديث المعاصر يظنون أن الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه حتى يرتقي ليصبح حسنا لغيره، طريقه الوحيد ما هو؟ أن تأتي طرق أخرى، أسانيد أخرى تعضده، فقط هذه هي الطريق الوحيد حتى يصبح الضعيف حسن لغيره. إذا لم توجد طرق أخرى تعضد هذا الحديث الضعيف لا يمكن أن يرتقي ليصبح حسنا لغيره، وبالتالي يحتج به. وهي عملية نقل الحديث الضعيف ليصبح حسنا لغيره، معناه نحن أدخلناه في دائرة المقبول، معناه أصبح يحتج به على الأحكام، ترى القضية خطيرة. فبعض المحدثين المعاصرين وأكثر ممن قلت بضاعته في الحديث يظن أن الحديث الضعيف لا يرتقي ليصبح حسنا لغيره إلا في طريق واحد، أن تأتي طرق أخرى وأسانيد أخرى تعرض هذا الحديث الضعيف، ونقول له هذا لم خلاف ما ينص عليه الأئمة المحققون. انظر ابن القطان كيف الآن سيرسم لنا عدة طرق يمكن أن يصبح فيها الحديث الضعيف حسنا لغيره. طبعا ابن القطان لم ينص بهذا الصراحة، لكن هذا مضمون الكلام، ولم يقل هذه طرق حتى يرتقي الحديث الضعيف ليصبح حسنا لغيره، لكن هذا مفهوم الكلام الذي يريد أن يقرره. لأنه ابتداء ليش يقول أبو الحسن بن القطان كما نقلنا لكم، يقول الحديث الضعيف لا يحتج به كله إلا في فضائل الأعمال، وأما في الأحكام الشرعية يتوقف لا يؤخذ به، وسيستثني. هذه الاستثناءات التي سيذكرها تباعا هي الطرق والأساليب التي ترتقي بالحديث الضعيف ليصبح حسنا لغيره، وبالتالي يحتج به في مسائل الأحكام. إيش هذه الطرق اللي ذكرها؟ قال أولا إذا كثرت طرقه، وهذا متفق على جميعا إن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه يصبح حسنا لغيره، وبالتالي يحتج به في مسائل الأحكام. لكنه ذكر طرق أخرى تخفى عليكم. إيش قال؟ قال أو عضده اتصال عمل. هذه مسألة مهمة. أو عضده اتصال عمل، يعني لما يوجد عندنا حديث ضعيف ولكن عمل القرون المفضلة الثلاث عليه متصل، القرن الأول وقرن الصحابة وقرن التابعين وتابع التابعين، الكل يعمل بمضمون هذا الحديث الضعيف، وبالتالي هذا قرينة قوية على أنه هذا الحديث الضعيف له أصل، وبالتالي ما عاد ضعيفا لا يحتج به، بل يؤخذ ويصبح حسنا لغيره ويحتج به في الأحكام. لأن إحنا نتكلم عن عمل الصحابة وعمل التابعين وعمل تابع التابعين كله على مضمون هذا الحديث، فبالتالي هذا الحديث وإن كان وصل إلينا بإسناد ضعيف، لكن اتصال العمل وجود العمل عليه في المجتمعات المسلمة المتقدمة دليل على أنه له أصل، وحكمنا عليه بأنه ضعيف كما علمتكم سابقا أننا نحكم بالضعف باعتبار الظاهر، يعني هو في ظاهره ضعيف لأنه في راوي سيء الحفظ، في راوي في انقطاع، في مستور، في مجهول، فهذا حكم على الظاهر، لكن في الباطن والواقع ممكن يكون صحيح، لكن نحن نتعبد بالظاهر فحكمنا أنه ضعيف بناء على اختلال معيار من معايير القبول. هذا الاختلال في معيار من معايير القبول جاء ما يجبره، وهو اتصال العمل بهذا الحديث. وعلى هذا بنت المذاهب الأربعة قضية عدم جواز مس المصحف للمحدث حدث أصغر. لما تكون المذاهب الأربع سارت على هذا النهج، كلها تقول أن الأصل العام، طبعا ننسوا فروع المذاهب والاستثناءات، تكلموا عن الأصل العام عند المذاهب الأربعة أنه لا يجوز مس المصحف لمن به حدث أصغر، لازم تكون متوضي، إذا قام بك الحدث الأصغر ما بيش تمسك المصحف حتى ترفع هذا الحدث الأصغر، ثم بعد ذلك يباع لك. أن يأتي أحد المعاصرين وببساطة يقول لا حجة للمذاهب الأربع، انظر هي العبارات هي التي أحيانا تستفز، أن يقول لا حجة للمذاهب الأربع في عدم جواز مس المصحف للمحدث حدث أصغر، لأنهم اعتمدوا على حديث ضعيف، الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والأرجح فيه أنه مرسل، والتأولات التي يقبلها النص، بالتالي الحديث ضعيف فلا حجة لهم. لا انتظر أخي، ليست القضية ليست بهذه الصورة السهلة. تتكلم عن مذاهب أربعة قائمة، هل يعقل فقط اعتمادهم على حديث فيه إرسال ومجمل وفيه احتمالات وانتهى الأمر وكلهم اتفقوا على العمل به مع ضعفه ومع ومع ومع؟ أظن القضية لا تحتاج إلى تروي أكثر، لأنما يقول مالك في موطئه أن العمل عندنا كان على هذا، على عدم جواز مس المصحف لمن به حدث أصغر. ألا يعطيك هذا إشارة إلى أن مالك ولم يعتمد على الحديث الذي حكمت عليه بالضعف، بل جاء ما يعضد هذا الحديث من العمل المستمر في المدينة عنده؟ والأئمة الأقدمون حينما يكون تواطؤوا على العمل، حين يكون تواطؤوا على العمل والفتية بمضمون هذا الحديث ولا يكون هناك خلاف ظاهر بين، ألا يعطيك إشارة إلى أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا من الناحية الإسنادية لكنه أصبح ضمن الحسن لغيره بسبب وجود اتصال عمل به؟ وقل ذلك أيضا في قضية دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، لأنني وجدت بعض المعاصرين ممن قل علمهم وقلت بضاعتهم في الاستدلال أتى على الأحاديث التي تتكلم عن أن دية المرأة على النصف من دية المسلم في نفسه وحكم عليها بأنها ضعيفة إسنادا، واتبع رأي ابن علي والأصم أنه الأصل تسوية المرأة مع الرجل في الدية مخالفا لكل الإجماعات ولكل العمل المستقر جيلا بعد جيل في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لجهله بطريقة الاستدلال يظن أن الحديث إذا حكم عليه بالضعف وجد فيه أي ضعف في الإسناد انتهى الأمر، إذا لا يحتج به، فبالتالي حتى لو كانت الأمة قديما مجمعة على العمل بمضمونه فأنا المعاصر لي أن ألقي بهذا الإجماع وأضرب به عرض الحائط لأن الحديث الذي بنى عليه حديث ضعيف. انتظر أخي، انتظر ولا تستعجل، هؤلاء الأئمة في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين عملوا بمضمون هذا الحديث، اتصال العمل بمضمون هذا الحديث يدل على أن له أصل، فهو ضعيف من الناحية الإسنادية الحديثية ولكنه يرتقي بسبب اتصال العمل ليصبح حسنا لغيره، فهذا قيد ذكره ابن الخطاب رحمة الله عليه. لكن هذا النهج لا يتعامل به إلا الأئمة الثقات الكبار فعلا. من يعذر المذاهب الأربعة هو يدرك أن المذاهب الأربعة في كل ما أتت به كل مذهب يحتج بأدلة، ما في مذهب يأتي بهوى. نعم هناك مذهب أرجح في هذه المسألة هناك مذهب آخر أرجح، لكن إياك أن تتفوه وأن تقول ولا حجة لهم، لا الكل له حجة، هناك حجة ضعيفة حجة قوية ترجح عندما تصبح أهل للترجيح ما عندي مشكلة، لكن إياك أن تقول لا حجة لهم واعتمدوا على أحاديث ضعيفة. كل المذاهب الأربعة اعتمدت على أحاديث ضعيفة في هذه المسألة، أظن أن القضية تحتاج لإعادة مراجعة في كيفية بناء الفقيه المحدث الذي يعرف كيف يتعامل مع الحديث النبوي ويوظفه في عملية الاستدلال. هكذا كانت المذاهب المتبوعة، أربابها وأصحابها الأئمة الكبار كانوا محدثين فقهاء على اختلاف بينهم طبعا في درجات الحديث. لذلك قال إلا إذا كثرت طرقه، هذا أول قضية، أو عضده اتصال عمل، هذه القرينة الثالثة التي ترتقي بالضعيف ليصبح حسنا لغيره. قال أو موافقة شاهد صحيح، يعني هذا الحديث الضعيف تشهد له أحاديث أخرى صحيحة، نعم هي أحاديث أخرى ليست نفس الحديث، أحاديث أخرى تتكلم ربما عن مواضيع أخرى، لكن هذه الأحاديث تشهد لهذا الحديث في مضمونها وفي إشارتها وفي دلالتها تشهد لهذا الحديث الضعيف. فإذا كان عندي حديث ضعيف حتى لو جاء من طريق واحد لكن هناك ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة، نقول هذا الحديث الضعيف يرتقي ليصبح حسنا لغيره ويحتج به. قال أو ظاهر القرآن، انظروا كيف وسع ابن القطار رحمة الله تعالى عليه مسالك الارتقاء بالضعيف. قال إذا كان عندي حديث ضعيف لكن ظاهر القرآن يوافقه هذا أيضا يرتقي بالحديث الضعيف يصبح حسنا لغيره. إذن علينا أن ننتبه أحبتي ونعرف قدر الأئمة الكبار أصحاب المذاهب المتبوعة أنهم كانوا على درجة عالية في الاستنباط الفقهي وعلى درجة عالية في الفهم الحديثي ومعرفة ما يمكن قبوله من الأحاديث ما لا يمكن قبوله. فالذي يريد أن يصارع هؤلاء الأئمة وأن يناطحهم عليه أن يكون على إتقان عال عال ومعرفة بمناهج الاستدلال وما يحتج وما لا يحتج به قبل أن يبدأ يسفه بآرائهم. هذه فكرة التي أردت أن أبينها. إذن ابن القطان هنا رحمة الله عليه أعطانا أربعة مسالك للارتقاء بالضعيف ليصبح حسنا لغيره، منها كثرة الطرق، ثم قال أو اتصال عمل، أو له يشهد له الشواهد الصحيحة، أو ظاهر القرآن. ابن الحصار رحمة الله عليه كما نقل جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث عن، يقول انظر ماذا يقول ابن الحصار، يقول قد يعلم الفقيه، انظر العبارة لما يتكلم بها الأئمة الكبار تدرك الفرق بين معاصر قل علمه وركت بضاعته وبين إمام جهبذ ناقد يعلم ما يأخذ وما يذر. يقول قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب. بأصل نفس الفكرة، إنه الحديث الضعيف إذا كان شديد الضعف شديد في سنده كذاب وضاع متهم بالكذب كما قال سيدنا الترمذي رحمة الله عليه، هذا الحديث الضعيف لا يمكن أن يقبله إنه ضعيف جدا جدا جدا راويه متهم بالكذب. لكن إحنا نتكلم عن حديث ضعيف ضعفه بسبب انقطاع في السند، بسبب سوء حفظ في أحد الرواة، بسبب إن الراوي مجهول مستور، ضعف يمكن أن يجبر. فإيش يقول؟ يقول إن الحصار قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب. طبعا المراد بصحة الحديث هنا قبوله، وليس المراد الصحة بالمعنى الخاص الذي درسناه سابقا الصحيح لذاته، لا. ولذلك هذا تجدونه كثيرا خاصة في عبارات الفقهاء، الفقهاء والأصوليون حينما يقولون هذا حديث صحيح هي عندهم موازية لمعنى كلمة حديث مقبول. فالصحيح عند الفقهاء والأصوليين هذا المصطلح يطلقونه على الحسن لغيره وعلى الحسن لذاته وعلى الصحيح لغيره وعلى الصحيح لذاته، كلها يسمونها صحيحة. فعندهم مصطلح الصحيح مرادف لمصطلح إيش؟ المقبول. لكن عند علماء مصطلح الحديث لا، الصحيح نوع من أنواع المقبول، فيقسمون المقبول إلى صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، تمام؟ فهنا استخدم ابن الحصار مصطلح الفقهاء والأصوليين في إطلاق الصحيح ويراد به الحسن لغيره، ويريد هنا بكلمة الصحيح الحسن لغيره. قال قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن فيه أو إذا لم يكن في سنده كذاب. كيف؟ قال بموافقة آية في كتاب الله. إنه هذا الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يوافق آية من كتاب الله. وهون ابن الحصار بيتفق مع ابن القطان لما قال إنه الحديث الضعيف إذا وافق ظاهر القرآن يحتج به. فلاحظوا إيش قال، إذا الحديث الذي ليس شديد الضعف وافق آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، قال فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. ابن الحصار يقول إذا الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعف وافق أصول الشريعة والشريعة بشكل عام تدعو إلى مضمونه، فهذه قرينة تقوي هذا الحديث الضعيف وتجعله ضمن دائرة الحسن لغيره. وهذه الملاحظ الدقيقة هي التي كان يلاحظها علماءنا الكبار أصحاب المذاهب المتبوعة حين يحتجون بالحديث النبوي على مسائل الأحكام. بعض طلبة العلم يظن أن قضية الاحتجاج على مسائل الأحكام بدراسة الأصول من علم الأصول ردم الورقات الكتب المختصرة، ولا يدرك أن مناهج الاستدلال وطرق الاستنباط وما يؤخذ وما يذر من الحديث النبوي هذا علم دقيق يحتاج إلى تبحر وتفنى فيه الأعمار، والطالب يقرأ ويتأمل وينظر في علل الحديث وكيف كانت مناهج الأئمة الأقدمين، ثم بعد ذلك تبدأ تتكون عنده ملكة الأخذ والرد. أما أنت تحفظ نظم الورقات وتحفظ عمدة الأحكام وتبدأ ترد على أساطين العلم، عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم دقيق، هذا العلم دقيق، علم الاستدلال والاستنباط وما نأخذ وما ندع. لذلك إذا لم تتأهل ولم تصبح ناقدا حريرا ناظرا متأملا عارفا بالرجال وبطرق الارتقاء بالأحاديث، إذا لم تكن عندك دراية معمقة بهذا لا تطرق الرد على المذاهب الأربعة، اتبع مذهبا منها ودع الأمة على الخير وعلى الاجتماع على هذه المذاهب المتبوعة. من يريد أن يقتحم ويناقش يصبح في مرتبة ابن تيمية السيوطي يناقش، لكن قبل ما تصل لمرتبة جلال الدين السيوطي وقبل أن تصل لمرتبة ابن تيمية عليك أن تنتظر حتى لا توقع الأمة معك في مهالك وفي شذوذات في الفتاوى. فقط هذه القضية التي أركز فيها أن الحسن لغيره حديث ضعيف لم يشد ضعفه، جاءت قرائن تعضده فارتقى فأصبح حسنا لغيره. إيش هذه القرائن؟ من كلام ابن القطان ومن كلام ابن الحصار، أظن أن الأمور وضحت لديكم. أنتقل إلى محاضرة اليوم فيما يتعلق بمسألة زيادة الثقات، هذا بداية الدرس بدنا نتنشط ونبدأ في موضوع زيادة الثقات. يقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، راوي الحديث الصحيح وزيادة راوي الحديث الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. مسألتنا اليوم أحبتي مسألة دقيقة عميقة كبيرة، تجاذبت فيها الأنظار واختلفت فيها الآراء وتحيرت فيها عقود المحدثين، كانت معركة ما زالت قائمة، طبعا مصطلح معركة يعني تلطيفي، بين المحدثين وبين الفقهاء والأصوليين. المسألة تسمى ويعنون لها في كتب مصطلح الحديث بزيادة الثقات، زيادة الثقات. دعونا نتصور إيش معنى هذه المسألة ثم بعد ذلك نقتحمها بهدوء إن شاء الله. زيادة الثقات بشكل مبسط، حديث يرويه مجموعة من الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم على صورة وعلى هيئة وبألفاظ معينة، تمام؟ يأتي ثقة من الثقات يخالف ما يرويه هؤلاء الثقات، فيأتي بهذا الحديث لكن يزيد في متنه كلمة لم يزدها غيره، أو هذه يسمى زيادة ثقات في المتن، قد تكون زيادة ثقات في إسناد. مجموعة من الثقات يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، يأتي ثقة من الثقات، يأتي ثقة مش يأتي ضعيف، يأتي ثقة، وهذا الثقة إما أن يكون ممن عدل تم ضبطه وهذا راوي الحديث الصحيح، هذا الذي قصده ابن حجر هنا وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن. هذا الثقة الذي يخالف الثقات قد يكون عدل تام الضبط وممكن يكون عدل خف ضبطه. العدل التام الضبط هذا راوي الحديث الصحيح، صح؟ مر معنا سابقا. والعدل الذي خف ضبطه هذا هو راوي الحديث الحسن، كلاهما نسميه ثقة، هذا ثقة وهذا ثقة، فنجمعهما تحت كلمة ثقة. فكما قلت لكم، حديث يرويه أكثر الثقات مجموعة من الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فيه انقطاع، يأتي ثقة يخالف هؤلاء فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، وبالتالي هو سيروي متصل، بالتالي بده يزيد راوي، لأنه هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع في انقطاع في سلسلة الإسناد، هكذا رواه الثقات. أنت أيها الثقة خالفتهم، كيف خالفتهم؟ زدت راويا جبرت به الانقطاع، زدت راويا جبرت به الانقطاع، فبهذه الزيادة التي زدتها أصبح الحديث متصلا. فهنا إذا ثقة زاد شيئا في الإسناد مخالفا بهذه الزيادة سائر الثقات الذين لم يروا هذه الزيادة. وقد تكون كما قلنا الزيادة في المتن، إن الثقات رأوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه كذا وكذا، يأتي ثقة من الثقات يخالفهم فيروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد فيه لفظة لم ينقلها هؤلاء الثقات، فهذه تسمى أيضا زيادة ثقة. تصورنا إذن ما هي المسألة؟ إذن زيادة الثقة أن يزيد الثقة شيئا في المتن أو شيئا في الإسناد لم يذكره باقي الثقات، هذا تعريف مبسط له، أن يزيد ثقة شيئا في المتن أو شيئا في الإسناد مخالفا بذلك لما رواه سائر الثقات. طيب الآن هذه مسألة عميقة في علم مصطلح الحديث. هذا الثقة الذي زاد شيئا هل نقبل زيادته أو لا نقبلها؟ يعني في المثال السابق هؤلاء الثقات رووا الحديث منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ثقة ورواه متصل، أيهما نقبل؟ هل نقبل هذا الثقة ولا نقبل رواية الثقات هؤلاء؟ أو زيادة المتن إنه هؤلاء الثقات رووا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بصورة، جاء هذا الثقة زاد في تلك الصورة كلمة أو جملة أو ما شابه ذلك، هل نقبل هذه الزيادة التي زادها أو نرفضها ونقول نحن مع باقي الثقات أنت ثقة واحد لا نقبل زيادتك؟ هذه هي المشكلة الدائرة. قبل أن أقترحهم في بيان حكم زيادة الثقات أقول لكم ما ذكره السخاوي فتح المغيث في بداية باب زيادة الثقات حين قال عن هذا الباب، قال وهو فن لطيف تستحسن العناية به، يعرف بجمع الطرق والأبواب ومناسبته لما قبله ظاهرة طبعا. ثم قال وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه، لجمعه بين الفقه والحديث. ابن خزيمة كان فقيها وكان محدثا، وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه به. ابن خزيمة يقولون كان متقنا لموضوع زيادة الثقات، يستطيع أن يأخذها بالنقاشة، يعرف أن هذا الحديث فيه زيادة ثقة لشدة فقهه ولدرايته أيضا بمصطلح الحديث. قال بحيث قال تلميذه ابن حبان، ابن حبان رحمة الله عليه تلميذ ابن خزيمة، يروي لنا شدة إتقان شيخه ابن خزيمة فيقول ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غيره، يعني غير ابن خزيمة، يعني ما رأيت أحد على أديم هذه الأرض يحفظ الصحاح ويتقنها ويقوم بزيادة كل لفظ زاد في الخبر ثقة. العبارة المراد بها أنه يتقن كل خبر إيش زاد فيه الثقة على غيره من الثقات، ماذا زاد فيه الثقة عن غيره من الثقات، يتقن ذلك، يعني فلان زاد على هؤلاء كذا وكذا، وفلان زاد في حديث كذا على غيره من الرقاق كذا وكذا، يتقن هذا بالتحديد، وهذا يحتاج إلى حافظ أيضا متينة. أيضا من الأئمة الكبار الذين عرفوا بإتقانهم ومعرفتهم لزيادة الثقات ومواطنها أبو بكر عبد الله بن زياد. يقول السخاوي عن وكذا كان الفقيه، لاحظوا الفقيه انفصال كامل بين الفقه والحديث، هذا لا يقبل، ينبغي أن يكون العالم فقيها محدثا، تكثر بضاعته في الفقه تكثر بضاعته في الحديث لا إشكال، هكذا طبيعة الحياة، لكن أن يكون معدما في الفقه يعني فقط الحديث أو معدما في الحديث يعني فقط الفقه، هذا لا يقبل من طالب علم ولا من متصدر لفتي الناس. وكذا كان الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد، وقال أبو الوليد أيضا حسان بن محمد القرشي النيسابوريان وغيرهما من الأئمة كأبي نعيم ابن عدي الجرجاني ممن اشتهروا بمعرفة زيادة الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون. وهذه الإشارة من السخاوي يشير فيها إلى أهمية أو أثر زيادة الثقات في اختلاف الحكم الفقهي، لأن هؤلاء الثقات رووا الحديث بصورة، جاء ثقة خالفهم فزاد في الحديث لفظة، هذه اللفظة لها أثر كبير أحيانا في الحكم الفقهي وفي اختلافه. فلذلك يقول هؤلاء الأئمة الكبار أبو بكر بن زياد وأبو الوليد القرشي وأبو نعيم الجرجاني، هؤلاء ممن اشتهروا بمعرفة زيادة الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون، فعرفوا إذن زيادات الثقات وأتقنوها وعرفوا أثرها في الأحكام الفقهية. جميل، إذن هذا نقل يبين لكم الحفاوة التي كان ينالها هذا العلم عند علماء الحديث، وكيف كان أربابه وأصحابه الذين يتقنونه في درجة عالية من الإتقان، وكيف كانوا يمتدعون، لأن هذا العلم يحتاج إلى ناقد وإلى إمام متأمل وعارف بالرجال وعارف بالطرق وعارف بالأسانيد، هذا لا يقوى عليه طالب علم درس نزهة النظر وانتهى الأمر، لا، هذا أمر تفنى فيه الأعمار في النظر والتأمل والزيادة والتحفظ، فينبغي لطالب العلم أن يعرف جلالة هذه المسألة. طيب، عرفنا قدر هذه المسألة، نكمل. إذا تصورنا هذه المسألة وعرفنا جلالة هذا العلم، الآن سنبدأ في دراسة الحكم، هل تقبل زيادة الثقة التي يخالف بها غيره أو لا تقبل؟ ابن حجر إيش قال؟ قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية. الآن سأقف على قوله زيادة راويهما أي الصحيح والحسن، هو لما انتهى من الكلام عن الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، أراد أن يعطينا الآن هذه المسألة حكم زيادة الثقة، لأنه الثقة هو الذي يروي الحديث الصحيح أو الحديث الحسن. طبعا الحسن لغيره دعوه على جنب، لأنه الحسن لغيره ممكن يكون راوي ضعيف كما قلنا ليس ثقة، وإنما أصبح حسنا لغيره بسبب طرق أخرى أو احتضاد قرائن، فدعونا نتكلم عن الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، هذه الثلاث. الآن رواة هذه الأنواع الثلاثة لابد يكونوا ثقات، لابد يكونوا إيش؟ ثقات، إنه ما كانوا ثقة انتهى الأمر، وثقتهم بأن يكونوا عدولا ضابطين، هذه توثيقتهم عندنا الآن، أن يكونوا عدولا ضابطين. الآن راوي الحديث الصحيح لذاته يكون ثقة عدلا تام الضبط، وراوي الحديث الحسن لذاته يكون ثقة بمعنى عدل خف ضبطه، لكنهما في النهاية هذا ثقة وهذا ثقة، لذلك قال وزيادة راويهما. أما لو كانت الزيادة من شخص ضعيف لا يصح أن يكون من رواة الصحيح لذاته ولا من رواة الحسن لذاته، فهذا لا يقبل زيادته. إذن هو يريد أن يقيد لك المسألة، إنه مسألة زيادة الثقات ثقة يخالف غيره من الثقات وليس ضعيف يخالف الثقات، وسنعرف ما مع إيش يسمى هذا النوع مخالفة الضعيف لما رواه الثقات، سيأتي معنا إن شاء الله. فهو بهذا القيد الأول حين قال وزيادة راويهما أراد باختصار أن يقول وزيادة الثقة، لما قال وزيادة راويهما تستطيع أن تضع فوق كلمة راويهما بدل كلمة راويهما وزيادة الثقة، وابن حجر أراد بهذا القيد أن يبين أن زيادة الثقة إنما هي زيادة رجل من رواة الحديث الصحيح لذاته أو من رواة الحديث الحسن لذاته ممن اجتمع فيهم العدالة والضبط، فإذا كان من صحيح لذاته تام الضبط، وإذا كان من الحسن لذاته فقد خف ضبطه، لكنهما بشكل عام عندهم عدالة وعندهم ضبط. طيب، فزيادة هذا النوع من الرواة الثقات يقول ابن حجر أعطى حكم عام ثم سيعود للتفصيل مقبولة، لكن متى تكون مقبولة؟ قال ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. إيش يعني ما لم تقع منافية؟ ما معنى المنافاة هنا التي يريد ابن حجر؟ يقصد بالمنافاة هنا أن تكون زيادة هذا الثقة تتعارض مع زيادة من هو أوثق منه تعارضا لا يمكن الجمع بينهما، تعارضا لا يمكن الجمع فيه بينهما. نعيد، هذا معنى المنافاة، المراد بالمنافاة هنا أن تكون زيادة الثقة التي زادها في المتن أو في الإسناد مخالفا لغيره من الثقات. يقول زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، لرواية من هو إيش؟ أوثق. ومعنى منافاة زيادته لرواية من هو أوثق أن لا يمكن الجمع أبدا بين هذه الزيادة التي زادها وبين رواية من هو أوثق، لا يمكن الجمع، اكتبوا فوق كلمة منافية أي لا يمكن الجمع. تمام، أنا أقف لفظة لفظة لأني أدرك كل لفظة قيمتها عند ابن حجر. ما لم تقع منافية لرواية من هو إيش؟ أوثق. ما معنى هنا أفعل التفضيل أوثق؟ أوثق في ماذا؟ قال زيادة الثقة أو زيادة راوية مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. زيادة الأوثقية هنا التي أفعل تفضيل تقول منافية لمن هو أوثق. أوثق في ماذا؟ إما أوثق في حفظه، وبالتالي بكون عندي هنا إيش الصورة؟ بكون ثقة ما خالف مجموعة من الثقات، زيادته ليست مخالفة لمجموعة من الثقات لكنها مخالفة لمن هو إيش؟ أوثق منه. مخالفة لثقة واحد مش مشكلة، لكن هذا الثقة خالف من هو أوثق منه، يعني أكثر ضبطا منه، أحفظ منه. نعطي مثال، يعني هذا الثقة عدل خف ضبطه، زاد في المتن أو في الإسناد زيادة منافية لرواية عدل تم ضبطه. عدل خف ضبطه، زاد زيادة في المتن أو في الإسناد منافية على وجه لا يمكن الجمع لرواية عدل تم ضبطه. الآن في هذه الحالة ابن حجر أعطانا أنه لا تقبل إذا كان لا يمكن الجمع، لكن أنا بدي أكتفهم الصورة أنه زيادة الثقات التي تقع منافية لمن هو أوثق، المراد بمن هو أوثق لا يشترط المراد بكثرة العدد، لا، قد يكون من هو أوثق واحد لكنه أحفظ وأضبط من هذا الثقة، أو أوثق قد لا تكون بأن الذي خالفهم هذا الثقة أحفظ من، لكنهم مثلا في مرتبته لكنهم مجموعة، فهذا ثقة عدل تام الضبط، خالف مجموعة كلهم ثقات عدول تم ضبطهم، فإذا هؤلاء عدول تم ضبطهم وهذا عدل تم ضبطه، لكن هذول لماذا أوثق من هذا؟ لكثرة عددهم، صح؟ فقضية أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق أحيانا قد يكون العلو في درجة الوثوق للطرف الآخر ليس بسبب كثرة العدد، هذه أنا الفكرة اللي بحاول أوصلها وأصوغها لكم، أنه قد يكون الوثوق أعلى في الطرف الآخر بسبب ماذا؟ ليس بسبب كثرة العدد بل بسبب شدة الضبط والإتقان، وقد يكون درجة الوثوق أعلى في الجهة المقابلة ليس بسبب علو درجة الضبط والإتقان بل لكثرة العدد، وهذا سينبه عليه ابن حجر بعد ذلك. لأنه لماذا أؤكد على هذا؟ لأن عبارة من هو أوثق قد يتوهم منها البعض أنه زيادة الثقة أن يكون هناك ثقة حافظ لكن هناك من هو أوثق منه في الحفظ فقط، لا، وهذا ليس هكذا الضابط. قد يكون هذا الثقة خالف من هو أوثق منه في الحفظ، وقد يكون خالف من هو أوثق منه بسبب العدد أو غير ذلك حتى من طرق الترجيح. فلذلك كلمة أوثق هنا بدنا نوسعها شوي، فنكتب تحتها الأوثقية هنا بمعنى الأرجحية، بمعنى الأرجحية، إما بزيادة عدد أو زيادة حفظ وإتقان أو غير ذلك. جميل. فإذا ابن حجر الآن أعطانا حكم عام فيقول زيادة الثقة نقبلها، طيب استثنى، قال ما لم تقع منافية. إيش المنافية؟ كما قلنا ما لم تقع منافية لرواية من هو إيش؟ أوثق. طب إحنا فهمنا إيش يعني منافية؟ منافية يعني لا يمكن الجمع بينها وبين رواية من هو أوثق. طب إذا زاد الثقة زيادة، تمام، ولم تقع منافية لرواية من هو أوثق، أمكن الجمع بينها وبين رواية من هو أوثق؟ إذن نقبلها، ما عندنا مشكلة. هذا مفهوم كلام ابن حجر. الآن سنبدأ في التفصيل. كم ذهب من الوقت؟ طيب ساعة وعشرة إلا عشرة. طيب قال الآن سيبدأ بالتفصيل. قال لأن الزيادة، إذن تلك العبارة العامة الآن سندخل في تفصيلها. قال لأن الزيادة زيادة الثقات إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، هذا الصورة الأولى، إنه أحد الثقات يزيد زيادة في المتن أو في الإسناد غير منافية لمن لم يذكرها من الثقات، ما لا تنافيهم. كيف ذلك؟ يعني تشبيه، إنه مثلا مجموعة من الثقات يذكرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، في غزوة بني المصطلق، مجموعة من الثقات الأئمة الكبار نقلوا قصة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، ذكروها على تفصيل معين، الآن يأتي ثقة واحد ثقة يروي هذه القصة ويزيد فيها مشهد لم يذكره غيره من الثقات. الآن هنا هو زاد مشهد فقط، ما علق على عبارة، لا، زاد مشهدا، ذكر مقطعا في القصة لم يذكره غيره. هل هنا نقول والله هذا المقطع لا يجوز قبوله لأن الثقات لم يروا هذا المقطع؟ لا، نقول هذا المقطع الذي تفرد هذا الثقة به نقبله لأنه لا ينافي ما ذكره غيره. الآن ممكن الثقات رأوا أغلب مشاهد غزوة بني المصطلق، وهذا الثقة والله وقف على مشهد من المشاهد، الثقات لم ينفوه وقالوا لا ما وقع، لا قالوا هذا والله ما وصلنا، ربما أتوصلك من طريق غيرنا. فإذا كانت زيادة الثقة لا تنافيها، لا تنافي ما رواه الثقات، فإننا نقبلها. وهذا مثال، مثال على عدم المنافاة، ما يروى عادة في القصص وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحواله، الثقات يروون مشهدا بشكل عام وأحد الثقات يتفرد بزيادة مشهد في القصة، وهذا لا ينافي، هؤلاء لم ينفوا ذاك المشهد لكنه لم يصله، فنقبل هذا المشهد الذي تفرد به الثقة. طيب، قال إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، قال فهذه تقبل مطلقا، يعني ابن حجر يقول هذه لا نناقش فيها. طيب، قال لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه، عن شيخه غيره. يعني مثلا ابن شهاب الزهري، يعني خلينا أعطيه هيك رسمي، محرك الدم في عروقكم يا مشايخ. ابن شهاب له مجموعة من التلاميذ، يونس ابن يزيد، عقيل ابن خالد، شعيب ابن أبي حمزة، عامر ابن دينار، الزبيد، تلاميذ ابن شهاب الزهري، تمام؟ فرضا عقيل بن خالد وشعيب وعمر بن دينار رأوا حديث عن ابن شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده في بدر أو في أحد أو في الخندق أو ما شابه ذلك، ذكروا هذا الحديث بطوله، واتفقوا هؤلاء الثلاثة على أن يروا الحديث عن ابن شهاب بطريقة معينة، تمام. يونس ابن يزيد الأيلي رحمة الله عليه روى هذا الحديث عن ابن شهاب، لكنه زاد في هذا المشهد أو في هذه الواقعة قصة لم يذكرها سائر رواة ابن شهاب عنه. فهمنا الفكرة كيف؟ فعقيل وشعيب بن أبي حمزة وعمر بن دينار لما نقلوا على ابن شهاب هذه القصة ما ذكروا في هذا المشهد، يونس بن يزيد الأيلي لما نقلها على ابن شهاب زاد فيها هذا المشهد. الآن هؤلاء كلهم ثقات الحمد لله، تمام؟ فهنا يونس بن يزيد تفرد بزيادة عن ابن شهاب لم يذكرها سائر تلاميذ ابن شهاب، هل نقبلها؟ نقول زيادتك يا يونس بن يزيد هل تنافي ما رواه غيرك عن ابن شهاب بحيث لا يمكن الجمع؟ قال لا، لا تنافي، هم رووا سمعوا من ابن شهاب القصة على نمط معين، وأنا سمعت من ابن شهاب على هذا النمط، لكن ابن شهاب زادني مشهد فيها ربما لم يذكره لغيره، صحيح؟ هسه مش ممكن يا مشايخ أن يكون هؤلاء جلسوا مع ابن شهاب في مجلس فأخبرهم القصة على طريقة معينة، وفي مجلس آخر ابن شهاب أعاد هذه القصة، كان هؤلاء محتمل غير حاضرين، وكان يزيد يونس حاضر فسمع القصة على صورة أكمل فنقلها بصورة أكمل، ممكن. فبالتالي أنا لا أستطيع أن أرد زيادة يونس ابن يزيد عن ابن شهاب فقط لأنه غيره من تلاميذ ابن شهاب لم يذكرها، بما أن زيادة يونس لا تنافي ما نقله هؤلاء، لا تنافي، يمكن الجمع، نقول والله هو سمع ما لم يسمعه غيره ولا تنافي، إذن نقبلها. قالوا يعني لذلك ابن حجر قال اعتبروا حديث هذه الزيادة اللي زادها يونس ابن يزيد، هذه الزيادة اللي زادها يونس ابن يزيد خلونا نعتبرها حديث مستقل رواه يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالإسناد وانتهى الأمر، اعتبروه حديث مستقل، بما أنه يعني الآن لو أبو هريرة روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع وجاء صحابي آخر روى حديث موضوع آخر، في مشكلة مش مشكلة، صح؟ هذا حديث وهذا حديث، تمام؟ جماعة من الرواة رووا مشهد من مشاهد غزوة الخندق في حديث، انتهى الأمر. وراوي روى مشهد آخر من مشاهد غزوة الخندق، في مشكلة؟ ما في مشكلة، هيك تنقل السيارة. حديث صلح الحديبية كثير من الرواة رووا، وكل راوي بيركز على مشهد منه، وصلوا على هذه الصورة ويذكر تفاصيل القصة لا يذكرها غيره من الرواة. وبما أن الحمد لله لا تنافي والكل ثقة، نقبل الجميع ونعتبر زيادة كل ثقة كأنها حديث مستقل قائم برأسه، فنعتبر حديث اللي رواه عقيل وشعيب وعمر عن ابن شهاب كأنه حديث مستقل، وحديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب كأنه حديث آخر، هذا روى مشهد من القصة وهذا روى مشهد من القصة وانتهى الأمر. وضحت الفكرة كيف نتعامل؟ طيب، لذلك قال لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، قال فهذه تقبل مطلقا. لماذا يا ابن حجر؟ قال لأنها في حكم الحديث المستقل، ها في حكم نعتبرها حديث مستقل، اعتبروها اعتبروا زيادة يونس بن يزيد كانها حديث مستقل روى مشهد من مشاهد صلح الحديبية. يعني لازم كل الرواة ينقل المشاهد بنفس الطريقة بنفس التفاصيل، وإذا راوي ثقة عنده مشهد لم ينقل غيره معناها بدنا نرده؟ لا، هذه منهجية خاطئة. قال لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. فهنا يونس تفرد بزيادة مشهد في غزوة بن المصطلق أو في صلح الحديبية أو في غزوة الأحزاب أو في فتح مكة، تفرد بزيادة عن شيخه، باقي تلاميذ ابن شهاب لم يذكروها، باقي تلاميذ ابن شهاب لم يذكروها، فهو الوحيد الذي تفرد بروايتها عن شيخه. قال لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، هو الفقيه فقط الذي استطاع أن يحصل على هذه الزيادة من الشيخ. إذن هذه الحالة الأولى. ننتقل الآن إلى القسم الثاني. قال وإما أن تكون منافية، هذا النوع الثاني من زيادة الثقة، زيادة الثقة منافية. عرفنا إيش يعني منافية؟ يعني لا يمكن الجمع بينها وبين رواية غيرها. قال وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، هذا نوع آخر من أنواع زيادة الثقة، وهو النوع الأخطر وفيه النظر، إنه ثقة زاد شيئا في الحديث لم يزده غيره، وقبولنا لزيادة هذا الثقة يعني لنا أن نرد ما رواه غيره، ما فيش مجال، لا نستطيع الجمع. الآن في المثال الذي ذكرناه على السبورة، يونس بن يزيد لما زاد في مشهد عن ابن شهاب، لما زاد في المشهد أو في القصة مشهد معين لم يرويه هذا المشهد عقيل ولا شعيب بن أبي حمزة ولا عمرو بن دينار، ما في مشكلة، لأنه هذا المشهد اللي زاده يونس بن يزيد لا يرد المشاهد التي ذكرها عقيل وشعيب وعمر بن دينار، لا يردها، فبالتالي هذه غير منافية. لكن إيش المشكلة؟ لما يروي مثلا ابن شهاب الآن عنده كما قلنا مجموعة من الرواة، لما يزيد يونس بن يزيد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة ما ذكرها عقيل وشعيب، ما ذكرها عقيل وشعيب، وقبولنا لزيادة يونس في هاي الحالة سيستلزم أن نرد رواية شعيب وعقيل، إيش بنفعل في هاي الحالة؟ هنا الموضوع اختلف. هون قبول زيادة الثقة في الحالة الثانية معناها نرد ما رواه غيره، بينما في الحالة الأولى قبول زيادة الثقة لا يعني أننا نرد ما رواه غيره. ففي الأولى كما قال لك ابن حجر ما في مشكلة، زيادة الثقة إذا لم تستلزم أن نرد ما روى الغير فهي مقبولة، ما عندنا مشكلة معها. لكن المشكلة تكون في زيادة الثقة إذا اقتضى قبولها أن نرد رواية الغير، أن نرد رواية الغير، بحيث لا يمكن أن نجمع بين زيادة هذا الثقة وبين ما رواه غيره. ما رواه يونس بن يزيد القرشي الأيلي عن ابن شهاب الزهري لا نستطيع أن نجمع بينه وبين ما رواه شعيب وعقيل عن ابن شهاب في هذا الحديث، يا بدي أقبل كلام يونس يا بدي أقبل كلام شعيب، واحد منهم صح واحد خطأ باختصار. فهنا ماذا نفعل؟ قال ابن حجر، قال وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح اللي هو إيش؟ الراجح اللي هو إيش؟ الأوثق، ويرد المرجوح. تمام؟ إن هو لما أصل لكم ابتداء قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، معناها أشار إذا لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، إنه إذا وقعت منافية لرواية من هو أوثق، أوثق يعني إيش؟ أرجح. قال أوثق معنى أرجح، مفهوم كلامه السابق إنه لا نقبلها. إذا وقعت رواية الثقة مخالفة ومنافية لرواية من هو أوثق يعني أرجح لن نقبلها، لأنها تكون مرجوحة فنقبل رواية الأرجح الأوثق. الأوثق كما قلنا بالعدد أو بالحفظ والإتقان. فهنا أصل لك الفكرة مرة ثانية بشكل أوضح، إذا كانت زيادة الثقة منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح اللي هو الأوثق ويرد المرجوح. لأنه أنت الكلام بدك تأخذه من بداية، ويؤصل الآن للزيادة لما قال لأن الزيادة، هو يؤصل للزيادة بشكل عام، زيادة لا تقع منافية فتقبل مطلقا، زيادة تقع منافية للغير، هنا زيادة تقع منافية ابتداء قال للغير لرواية غيره. الآن إذا كانت زيادة منافية لرواية غيره منافية، هل نقبلها ولا لا؟ قال بدنا ننظر أيهما أرجح، هو ولا الغير. إذا كان الغير أوثق، إذا كان الغير أوثق بزيادة حفظ بكثرة عدد، فحينئذ سنقبل زيادة سنقبل رواية الأوثق، ونحكم على هذه الرواية التي أتى بها هذا الثقة بماذا؟ بالشذوذ. لأنه إيش عرفنا الشذوذ سابقا؟ المعيار الخامس من معايير قبول الحديث، مش قلنا الشذوذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه أو أوثق منه؟ هذه صورتها، أو هذه من صورها، هذه من صورها، إنه ثقة يروي يزيد زيادة في حديث، والأوثق بكثرة عدد أو حفظ أو إتقان لا يرويها ولا يمكن الجمع بينهما، فالأوثق الأرجح راح نأخذه، وهذا الثقة سيكون مرجوحا بالتالي، فنحكم على روايته بأنها إيش؟ شاذة لا تقبل ولا يعمل بها. الآن طبعا الخلاف السابق إنه هل معنى حكمنا عليها بالشذوذ إنها ضعيفة؟ على المعيار الذي ذكره ابن حجر في النزهة نعم ضعيفة لأنه فيها شذوذ، لكن عندما لم يرى الشذوذ سببا في التضعيف يقول هي شاذة ومرجوحة، لكن هي لا يعمل بها، لكنها خلص من إنها من الثقة نقول عنها صحيحة الإسناد مقبولة من الناحية الحديثية، ولكن لا يعمل بها لشذوذها. فإذا يعني يعود الخلاف إنه هل الشذوذ معيار المعايير القبول ولا لا. تمام، إذن عرفنا ابن حجر كيف قسم الزيادة إلى زيادة غير منافية وزيادة منافية. الزيادة غير المنافية مقبولة مطلقا، الزيادة المنافية يقبل الأوثق وتترك الزيادة التي خرجت من الأقل وثوقا. طيب لكن أحبابنا في صورة تأتي بالمنتصف بين هاتين الصورتين لم يذكرها ابن حجر، إيش هاي الصورة؟ هناك صورة واقعة في المنتصف، يعني ابن حجر هنا لما فصل لكم الزيادة إما أن تكون هكذا وإما أن تكون هكذا تكلم عن صورتين، لكن هناك صورة ثالثة ذكرها ابن الصلاح في المقدمة والأكثر يذكرها، ابن الصلاح في مقدمتي أحبتي قسم زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام وليس إلى قسمين كما فعل ابن حجر هنا. إيش يقول ابن الصلاح في المقدمة؟ طبعا باختصار مفهوم الكلام، زيادة الثقة قسمها إلى ثلاثة أقسام، زيادة غير منافية لغيره وهذه مقبولة وهذه تكلم عنها ابن حجر. تمام؟ القسم الثاني قال زيادة منافية ولا يمكن الجمع، زيادة منافية ولا يمكن الجمع. فهذه أحبتي إيش قلنا عنها؟ نروح على الترجيح، يقبل الأوثق وترد الأقل وثوقا. فإذا كان بالتالي اللي ما زاد هو الأوثق، اللي ما زاد هو الأوثق هو اللي راح يقبل، وصاحب الزيادة هنا سنردها، صاحب الزيادة هنا سنرد زيادته. طب إذا كان اللي زاد هو الأوثق، خلاص إذا كان اللي زاد هو الأوثق سنقبل زيادته. فإذا كانت زيادة منافية ولا يمكن الجمع فهنا نقبل الأوثق ونرد الأقل وثوقا، سواء كان اللي زاد هو الأقل وثوقا أو اللي ما زاد هو الأقل وثوقا. طيب الحالة الثالثة اللي هي زيادة منافية ولكن يمكن الجمع، هذه اعتبروها الحالة الثالثة اعتبروها حال وسط منزلة بالمنزلتين، إنه زيادة فيها نوع من المنافاة، فيها نوع من المنافاة لكن يمكن الجمع. طب خلص يا شيخ، إذا ندخلها ضمن القسم الأول إن زيادة غير منافية، أقول لا، هذا تقسيم ثلاثي اختاره ابن حجر ابن الصلاح وصار عليه كثير من الأئمة، إن هناك جعل هناك زيادة غير منافية أبدا، كما قلت لكم مشهد يرويه راوي لا يرويه غيره، هذا ما له علاقة بهذا أبدا، وزيادة منافية لا يمكن الجمع أبدا، فهنا نأخذ الأوثق ونرد الأقل وثوقا. هناك زيادة ثالثة يسموها زيادة منافية، إنه في نوع اعتراض بين هذه الزيادة وبين رواية الغير لكن يمكن إنه نجمع. نأخذ مثال على هذه الصورة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جاءت الرواية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية جاءت على هذه الصورة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض اللون الأسود وأعلم عليها، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الآن أبو مالك الأشجعي أحد الثقات من طريق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في هذا الحديث زاد زيادة، طبعا هي بيسموها زيادة لكن في الحقيقة مش زاد كلمة لن يذكرها غيره، وبدل كلمة بكلمة بيسموها زيادة، حتى تبديل كلمة بكلمة بيسموه زيادة الثقة. ايش رواية ابو مالك الأشجعي من حديث حذيفة بن اليمان عند الإمام مسلم؟ يقول وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. الآن لاحظوا هذه الرواية الأكثر وهذه رواية أبو مالك من حديث حذيفة بن اليمان. أبو مالك الأشجعي إيش روايته؟ جعلت تربتها لنا طهورا، تفرد بهذه الصيغة، وفي الحقيقة لا، هناك أكثر من راوي استخدم كلمة التراب أيضا، لكن الأكثر أكثر الرواة على أنه وجعلت لي الأرض مش التراب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن في فرق بين الروايتين. لما تقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا معناها، طبعا هذا الحديث يورد في التيمم جواز التيمم، إنه أي شيء على وجه الأرض يجوز أن أتيمم وأن أتطهر به، التراب، صخر، شجر أو ما شاء، أي شيء، لأنه جعلت لي الأرض مسجدا، بصير أصلي في أي مكان في الأرض وبصير أتطهر على أي منطقة في الأرض. لكن أبو مالك الأشجعي من حديث حذيفة اختلفت روايته، انفرد كما قالوا بهذه الزيادة، وإن كان في الحقيقة البعض ذكر هذا المصطلح هذا اللفظ، قال وجعلت تربتها لنا طهورا، هيك روى الحديث، جعلت تربتها لنا طهورا. فقال العلماء هنا أبو مالك انفرد بهذه الزيادة. طبعا أنا زي ما قلت لكم في مصطلح الحديث وتساهلوا وقولوا هذه زيادة، الطالب لما يسمع كلمة زيادة هو متوقع إنه الكلمة الحديث على صورة وإجراوي زاد كلمة، بس هنا في هاي الحالة هذا المثال اللي بتذكروه لما المصطلح على هاي القضية، هنا الراوي مش زاد كلمة، وإيش هو بدل كلمة بكلمة، صح؟ وقال تربتها بدل الأرض، ما جاب سيرة الأرض، فبدل كلمة بكلمة. وهذا بمن فرض به الثقات بسموه أيضا تجوزا زيادة الثقة، بسموه تجوزا زيادة الثقة لأنه ممن فرض به الثقات فقط، هذه قضيتها. فالآن إيش بقولوا؟ بقولوا عليه جعلت تربتها لنا طهورا وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. الآن هل هذه الزيادة ده سميها زيادة لزاد أبو مالك الأشجعي تربتها غير منافية أبدا ولا علاقة بينها وبين ما رواه الأكثر بحيث نصنفها ضمن القسم الأول زيادة غير منافية؟ قال ابن الصلاح والعلماء لا، لأنها مش زيادة ما إلها علاقة أبدا ولا تأثير على ما رواه الأكثر، إلها علاقة في تبديل كلمة بكلمة، فصعب نعتبرها من الزيادة غير المنافية. طيب هل نعتبر زيادة أبو مالك الأشجعي زيادة منافية ولا نستطيع الجمع أبدا بين ما رواه أبو مالك وبين ما رواه الجمهور؟ قال العلماء في الحقيقة لا، نستطيع أن نجمع بين ما ذكره أبو مالك الأشجعي وبين رواية غيره من الحفاظ. قال إذن هذا قسم ثالث، إيش هو؟ زيادة منافية ولكن يمكن الجمع. قلنا لهم كيف يمكن الجمع؟ الحنابلة والشافعية جمعوا، قالوا جعلت لي الأرض، الأرض مطلق تمام، ولفظة التراب مقيد، فنحمل المطلق على المقيد، مش هيك طريقة علمائنا في الأصول؟ قالوا الأرض جاءت مطلقة، وقول أبو مالك زيادة أبو مالك تربتها جاءت إيش؟ مقيدة، فبالتالي نقيد إطلاق الأرض فنقول أطلقت الأرض والمراد تربتها. كيف عرفتم ذلك؟ بالرواية الأخرى. فقال إذا بالتالي نستطيع الجمع، هي صحيح في نوع من المنافاة، واحد بيحكي جعلت لي الأرض والثاني بيحكي جعل لي التراب أو جعلت تربتها، إيش نعمل؟ فقالوا بما إنه نستطيع الجمع ما بيصير نعدها منافية لا يمكن الجمع، لا بنحكي في نوع ثالث منافية لكن يمكن الجمع، فنقول هذا عام، عفوا هذا مطلق وهذه مقيد، فنحمل المطلق على المقيد ونرتاح. طيب الآن هذا النوع الثالث اللي هو زيادة منافية ولكن يمكن الجمع، هل هو فعلا دائما يعني نقول عنه مقبول مطلقا ولا مردود مطلقا ولا ايش وضعه؟ الآن زيادة غير المنافية هذا قلنا مقبولة مطلقا ما عندنا نقاش، وزيادة منافية ولا يمكن الجمع، خلاص إذا كان صاحب الزيادة هو الأقل وثوقا هو المرجوح نلغي هاي الزيادة وما بنعتبرها أبدا تمام. المشكلة في النوع الثالث اللي هي الزيادة المنافية ولكن يمكن الجمع. هنا في الحقيقة ابن حجر في النكت على ابن الصلاح في تعليقه جعل أنه هذا النوع في الحقيقة لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. الآن ابن الصلاح، طب يا شيخ ابن الصلاح نفسه إيش حكم على هذا النوع الثالث؟ ابن الصلاح طال هذا النوع الثالث ذكر ولم يحكم عليه، قال الأقسام ثلاثة لزيادة الثقة، لما ذكر هذا النوع الثالث الزيادة المنافية التي يمكن أن يجمع بينها وبين غيرها ما أعطى حكم. وابن الصلاح وابن حجر بعد ذلك في النكت على ابن الصلاح كأنه يشير إلى مقصد ابن الصلاح، إيش هو مقصدهم رحمة الله عليهم الأئمة الكبار؟ يقول إن هذا النوع زيادة منافية لكن يمكن الجمع، طبعا الطالب بيستعجل ممكن يقول خلص إذا نجمع وانتهى الأمر، لكن لا، علماء الحديث والعلل له نظرة أخرى، يقولون هنا ننظر في كل حديث على حدة، هل يعني بدها نظرة في علل الرجال وفي مقدار قيمة هذه الزيادة ونتأمل فيها، هل فعلا نذهب إلى الجمع بينها وبين من لم يزدها فنسلك مسلك الجمع، ولا نسلك مسلك الترجيح؟ ممكن أنا أضعفها، صحيح يمكن الجمع، لكن والله احنا شايفين لا بنظر الى الحديث انه ابو مالك الاشجعي في عنده سهب اخطا من خلال قرائن لا يدركها الا الائمه الكبار. فبالتالي هذا النوع الثالث الزياده المنافيه التي لا يمكن الجمع، عفوا التي يمكن الجمع بينها وبين غيرها، هذا النوع الثالث لا نستعجل ونقول خلاص بما انه يمكن الجمع هو مقبول مطلقا، لا، نقول يعاد فيه إلى نظر الأئمة النقاد، فيمكن يأتوا ويقولوا خلص نجمع بين هذه الزيادة وهذه الزيادة، ما في يعني داعي لأن نرد الزيادة. وبعض الأئمة أحيانا يختار رد هذه الزيادة ويحكم عليها بأنها شاذة، مثل هذا، مثل النوع الثاني. فهنا ليس دائما الجمع، إذا كان قرية الجمع مش المنهج دائما خلص نجمع، لا، كما ذكر ابن حجر يعاد فيه إلى نظر الأئمة والجواب ذي النقاط، فأحيانا يمكن يختاروا الجمع وأحيانا يمكن أن يحكموا على الزيادة بالشذوذ لأنها خالفت من هو أوثق. وكل عائل، وهنا تبدأ المذاهب الفقهية تنشأ، أنه أحمد بن حنبل والشافعي نظرتهم كانت أنه نقبل الزيادة هنا. فبالتالي أحمد بن حنبل والشافعي إيش مذهبهم في التيمم؟ أنه لازم يكون المتيمم به تراب. لكن مالك ابن أنس قال لا، ما عندي مشكلة، هذه الزيادة ما قبلها، مذهبه ما بقبلها، وبقول يجوز أن يتيمم على كل ما على صعيد الأرض، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا. قلنا له يا إمام هناك زيادة تربتها، قال زيادة خالفت ما رواه الثقات الأكبر. فلاحظوا إذا المناهج العلماء بتختلف، مش دائما إذا أمكن الجمع بقول بنجمع. له نظر الإمام مالك ناقد حديثي بقول لك هذه الزيادة غلط، أحمد بن حنبل بقول لا مش غلط، بجمع بينه وبين غيره. فبتبدأ مناهج المحدثين التي ينبني عليها استنباطات فقهية. لاحظ المسألة إيش سبب قبول زيادة الثقة خلاف أو عدم قبولها خلاف فقهي شديد، إنه مذهب مالك يجوز التيمم على كل ما على الأرض، والشافعي وأحمد يجوز التيمم بالتراب فقط، لأنهم قبلوا زيادة الثقة وجمعوا بينها وبين ما فوقها، وبينما مالك لم يقبلها هنا. فلذلك هذه نقول لا نعطيها حكم عام، لا تعطى حكما عاما. طبعا كما قلت لكم ابن حجر في نزهة النظر ما تطرق لهذا الموضوع، الزيادة المنافية التي يمكن الجمع وأنه فعلا، لكنه تطرق إليها في المصنفات الأخرى، ولذلك أنا أحببت أن أتطرق إليها حتى تعلموا أن القسمة في الحقيقة ثلاثية في زيادة الثقة وليس ثنائية. زيادة غير منافية هذه بنقبلها ما عندنا مشكلة فيها، ومثلت لكم لها زيادة منافية ولا يمكن الجمع أبدا بوجه من الوجوه، بالتالي أكيد إذا كانت الزيادة ممن هو أقل وثوقا ومخالف للأوثق نقبل الأوثق ونرد الزيادة، وإذا كان العكس إذا كانت الزيادة من الأوثق خلاص نقبل الزيادة، وهيك القضية. وإذا كانت زيادة منافية ويمكن الجمع تختلف المناهج وكل حديث يدرس على حدة. تمام. في مثال مشهور ربما تمرون به في كتب مصطلح الحديث على زيادة منافية ويجعلها البعض مما يمكن الجمع به، لأنه أحياناً الظفر ببعض الأمثلة يكون صعب شوي. يمثلون بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عن فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. هذا الحديث أكثر الرواة وقفوا عند إيش؟ عند كلمة والكبير. هكذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام صاع من شعير أو صاع من تمر صاع من شعير على العبد والحر، يعني زكاة الفطر مفروضة صاع على العبد والحر، العبد بده يطلع والحر بده يطلع، طبعا العبد بيطلع عنه سيد، العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير عن الكل تطلع. لكن الحديث عند الجمهور عند أكثر الرواة وقف والصغير والكبير من دون زيادة من المسلمين. الآن في كتب مصطلح الحديث لما يمثلوا بقولوا وتفرد مالك في روايته لهذا الحديث بقوله فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. مالك زاد كلمة إيش؟ من المسلمين في نهاية الحديث وغيره لم يزدها. طبعا قبل ما نناقش صحة هذا المثال، هذا يعني زيادة من المسلمين هل تؤثر على الناحية الفقهية؟ قالوا ستؤثر. ليه؟ لأنه من لم يزد هذه الزيادة من المسلمين كثير منهم إيش بقولوا؟ بقولوا إنه العبد لو كان كافرا يجب على سيده أن يخرج عنه أيضا زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله إن الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وما قال من المسلمين، هيك رواية الأكثر. فبالتالي استنبط بعض العلماء إنه العبد لو كان كافرا يخرج عنه سيده لأنه عليه مفروض الزكاة وسيده مسؤول عن إخراجها. لكن اللي قبلوا زيادة مالك، لأن مالك إيش قال؟ العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. زاد هذا الزيادة مالك. فبالتالي إيش بيصير الحكم الفقهي؟ إنه زكاة الفطر فقط على من كان مسلما، فالعبد الكافر سيده المسلم لا يخرج عنه زكاة فطر، سيده المسلم لا يخرج عنه زكاة فطر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين بس هي زيادة. لكن إيش المشكلة في هذا المثال؟ المشكلة كما ذكر كثير من الأئمة منهم العراقي إنه هذا مثال غلط، إنه مالك ما تفرد بهاي الزيادة. يقول العراقي رحمة الله عليه هذا المثال غير صحيح، واضح العراقي كان يقول هذا المثال غير صحيح، فقد تابع مالكا على ذلك أي على هذه الزيادة عمر بن نافع والضحاك بن عثمان ويونس بن يزيد وعبد الله بن عمر والمعلى بن إسماعيل وكثير بن فرقد، واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وأيوب. إذن كم واحد شارك مالك في هذه الزيادة؟ مش عارف عديت 5 ولا 6، 6 عدينا 6 خالفوا وافقوا مالك على هذه الزيادة. إذن هذا مش تفرد مالك، كذا مش صحيح المثال. مالك لم يتفرد بزيادة من المسلمين، مالك لم يتفرد بهذه الزيادة، هناك 6 شاركوا وفي 2 اختلف فيهم هل زادوها ولا لا. فإذا هذا المثال أنت بتحكي عن 6 وافقوا مالك، إذا ما تقول هذه الزيادة الثقة خالف غيره من الثقة ما بتصلح، لأنه هناك عديد من الثقات وافق مالك عليها، فالمثال غير صحيح، وإنما المثال الأشهر هو هذا المثال. تمام، جيد. الآن ابن حجر بعد أن ذكر القسمة الثنائية ونحن ذكرنا لكم القسمة الثلاثية سيعلق ويقول، يعني سيقوم بعملية انتقاد لبعض مسالك المحدثين. يقول واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. يقول ابن حجر في جماعة من العلماء اشتهر عنهم أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقا من غير تفصيل، لا يفرق بين ما وقعت منافية وبين ما لم تقع إيش منافية. طب كيف يعني يا شيخ؟ الآن إذا ما وقعتش منافية فهمنا الكل بيقبلها، طب إذا وقعت منافية، إذا وقعت منافية وأمكن الجمع في الحقيقة منهج الفقهاء والأصوليين أنها تقبل. أنا ذكرت لكم قبل قليل إنه إيش إذا وقعت منافية أمكن الجمع إنه يتوقف ويتدرس كل حالة على حدة، هذا منهج المحدثين. لكن منهج الفقهاء والأصوليين أنهم يقبلونها. طيب فهمنا يا شيخ منهج الفقهاء والأصوليين في هذا. طب في المسألة السابقة زيادة منافية ولا يمكن الجمع، مين بيقبلها؟ الآن ابن حجر ينقل أن هناك من يقبل زيادة الثقة مطلقا من غير تفصيل، تمام؟ كيف مين يقبلها؟ يقول حتى الفقهاء والأصوليين نعم في كثير من المسائل والصور يقبلون زيادة الثقة التي وقعت منافية لمن هو أوثق، يقبلون زيادة الثقة التي وقعت منافية لمن هو أوثق. إيش معنى يقبلونها؟ أنهم لا يعتبرون مخالفة الثقة، مخالفة لا يمكن الجمع بينها وبين رواية من هو أوثق سببا لردها، بل يقولون يمكن يكون ثقة خالف مخالفة يمكن لا يمكن الجمع بينها لمن هو أوثق ونرجح رواية الثقة عليهم. نعم ممكن، نعم عندهم يمكن ذلك، وقد درسنا في قواعد الأصول مثلا في عند عبد لما تكلمنا عن رأي عبد المؤمن البغدادي القطيعي وذكر وجهة نظر الأصوليين أنهم يقولون إذا ثقة هكذا يقولون ما يفرقون، يقول إذا ثقة روى حديثا في مجلس وعرفنا أن غيرهم من الثقات سمعوه في مجلس آخر من شيخهم، يعني مثلا يونس بن يزيد سمع الحديث من ابن شهاب في مجلس وغيره من تلاميذ ابن شهاب سمعوا الحديث من شهاب في مجلس آخر، عرفنا أنه هذا سمع في مجلس وهذا سمع في مجلس آخر. هيك الأصوليين بيحسبوها، بقولوا ما من رد زيادة يزيد يونس بن يزيد القرشي لأنها خالفت من هو أوثق. صحيح تلام يعني الآن أنت بتحكي عن شعيب بن أبي حمزة، عقيل، عمرو بن دينار وغيرهم، هذول أئمة ثقات كبار وهو أيضا ثقة، فبالتالي الآن بالنسبة لكثرة العدد هم أوثق منهم. هذا واحد ثقة وهؤلاء خمسة ثقات، هذا الأوثق. على طريقة المحدثين الزيادة المنافية التي لا يمكن الجمع راح يقول هنا زيادة الثقة خالف من هو أوثق بسبب كثرة العدد، فبدنا نرد زيادة يونس بن يزيد. هيك طريقة المحدثين، لكن طريقة الفقهاء والأصوليين تختلف. بنظروا إلى قضية المجلس، بقولوا هل اتحد المجلس ولا كل واحد سمعه في مجلس؟ والله ثبت عندنا أن يونس سمع الحديث من ابن شهاب في مجلس، والباقيين سمعوه في مجلس آخر. سمعوه بإيش؟ في مجلس آخر. بالتالي بيجي الأصوليين شو بيحكوا؟ بيحكوا هنا إذن لا نقول والله لا نرد زيادة يونس بن يزيد لأنها وقعت منافية لمن هو أوثق ولا يمكن الجمع. لا، ممكن نقبل ننظر في المرجحات الأخرى الخارجية، فنقول والله ابن مثلا يونس بن يزيد مثبت وهذولاك نافيين، المثبت يقدم على النافي، فبقدم رواية يونس بن يزيد على ما رواه الأوثق لأن هذا مثبت مثلا وهؤلاء نفاة، مع أنه هذا الأوثق. عند المحدثين ما فيش مثبت نافع، عند المحدثين خلاص هذا أوثق، هذا عفوا ثقة وهذا أوثق، الأوثق هو الذي يقدم. لكن عند الأصوليين لا، طريقة النظر أخرى تماما، بقولوا اختلف المجلس، هذا سمعه في مجلس وهذا سمعه في مجلس آخر، إذا بدنا ننظر في مرجحات خارجية، فمن المرجحات الخارجية أن يونس بن يزيد روايته فيها إثبات لموضوع، ورواية المخالفين له الأوثق منه عددا وحفظا مثلا فيها نفي، المثبت مقدم على النافي، فيجعلون رواية أو زيادة الثقة هنا مقدمة على زيادة على قول الأوثق منه. هيك طريقتهم. طيب ما تحد المجلس؟ طبعا في تعليل وفي أسباب لهم لأنهم حكوا هذا الوجه النظر، بس أنا بدي أعطيك الأمور حتى تفهم كيف تسير. طيب إذا قلنا لا والله اتحد المجلس، هيك هو نظرية اتحاد المجلس وتعدد المجلس، قالوا طب لا، إذا كان يونس ابن يزيد وكل الباقيين سمعوا الحديث من ابن شهاب في مجلس واحد، وصلنا من خلال القرائن أنهم سمعوا الحديث من ابن شهاب في مجلس واحد، ويونس تفرد بزيادة غيره من أصدقائه ما سمعها، طب هنا بيجي النقاش العقلي، طب الجماعة جالسين في مجلس واحد هو نفس المجلس وابن شهاب حدث بالحديث، كيف يونس ابن يزيد بنفرد بزيادة كل الباقيين من الثقة ما سمعوها؟ طبعا مجلس واحد. هون الأصوليين في الحقيقة حتى نكون منصفين معهم إيش بيحكوا؟ بيحكوا منقدم رواية الأكثر عدد، منقدم رواية الأكثر عدد. فحتى عند الأصوليين في الحقيقة والفقهاء إنه هل بيقبلوا زيادة الثقة مطلقا مطلقا مطلقا زي ما بيصور ابن حجر كلامه، أظن إنه هذا الموضوع في نظر، يعني هذا الإطلاق مطاط شوي من ابن حجر، انه صح المشهور هيك الفقهاء والمحدثون والاصوليون يقبلون زيادة الثقة مطلقا، لكن لما نبدأ نبحث في الكلام الفقهاء والاصوليين بنجد انهم بفصلوا وما بردوا. الان الكل متفق على قبول زيادة الثقة اذا لم تنافي، لكن هي المشكلة وين؟ في قبول زيادة الثقة اذا كانت منافية ولا يمكن الجمع، هي في الحالة الثانية، إن الفقهاء والأصوليين ما بيستعجلوا بيقولوا والله الثقة إذا خالف من هو أوثق فلا نقبل زيادته، لا، بقول ننظر إذا اختلف المجلس، هذا سمع في مجلس وهذا سمع في مجلس، ممكن نقدم رواية الثقة وزيادته على من هو أوثق، ممكن لمرجحات خارجية مثلا أن يكون هو مثبت وهؤلاء نفاة والمثبت مقدم على النافي، أو مثلا هذا حاضر وهذا مبيح فزيادة الثقة هنا فيها حظر، الحظر يقدم على الإباحة، فيمكن يقدم الثقة على من هو أوثق ممكن. لكن إذا اختلف، إذا اتحد المجلس، إذا اتحد المجلس عرفنا اتحاد المجلس والجماعة بسمعوا من شيخ واحد وواحد تفرد بزيادة والباقيين ما سمعوها، أكثر الأصوليين بيقولوا لا، هنا ننظر إلى الأكثر عدد لأن المجلس واحد. طب إذا استوى العدد بنظر إلى جوانب أخرى، إذا كان مثلا من ذكر هذه الزيادة خمسة واللي ما ذكروها خمسة والمجلس واحد، ما قدرش يرجح من حيث كثرة العدد، يبدأ يرجح من زوايا أخرى. فالمهم ابن حجر الآن على يعني شوي مطه وقال إن هناك من يقبل زيادة الثقة مطلقا مطلقا، طب احنا بنقول له هذا مثلا في الغير المنافي فهمنا، وفي ما يمكن الجمع فيه فهمنا، بس اذا كانت منافي ولا يمكن الجمع كيف؟ فبده يقول لنا انه الاصوليين مثلا بيقبلوها، فاحنا ايش بنقول له؟ الاصوليين بيقبلوها بس مش مطلقا مطلقا مطلقا زي ما بتصور، انه اذا اختلف المجلس بيقبلوها، اذا اتحد المجلس في عندهم انظار يعني. فالاطلاق هذا الواسع اللي اطلقه ابن حجر اظن يحتاج الى اعاده نظر. المهم قال اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزياده مطلقا من غير تفصيل. انظروا تعميم ابن حجر، قال ولا يتاتى ذلك على طريقه المحدثين الذين يشترطون في الصحيح الا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفه الثقه لمن هو أوثق منه مخالفة لا يمكن الجمع بينها كما زدنا سابقا. فابن حجر إيش بحكي؟ بحكي اشتهر عن قوم من العلماء أنهم يقولون زيادة الثقة مطلقا، ثم يعلق ويقول هذا لا يقبل لا يتأتى مش مستحيل على رأي المحدثين. ليه؟ لأن من معايير الحديث المقبول عند المحدثين أن يكون إيش؟ أن لا يكون شاذا. مش هذا المعيار الخامس؟ من معايير الحديث المقبول عند المحدثين ألا يكون شاذا. طب إيش يعني ألا يكون شاذا؟ يعني ألا يكون الثقة خالف من هو أوثق مخالفة لا يمكن الجمع بينها. فبالتالي أنتوا أيها المحدثون ألا تقولون الحديث المقبول لازم ما يكون شاذ، بالتالي لازم ما يكون الثقة خالف من هو أوثق مخالفة لا يمكن الجمع. إذن أنتم مستحيل تقبلوا زيادة الثقة مطلقا، لأنه من صور زيادة الثقة زيادة الثقة منافية ولا يمكن الجمع خالف فيها الثقة من هو أوثق منه، فهذه شاذة، هي يحكم عليها بأنها شاذة. فهذا لا يتأتى إذن على طريقة المحدثين، ولا يتأتى على طريقة مين؟ يتأتى على طريقة الفقهاء والأصوليين، لأن الفقهاء والأصوليين ليس من معايير القبول للحديث عندهم أن سلامة الحديث من الشذوذ، هذا ليس من معايير القبول عندهم. سلامة الحديث من الشذوذ ليس من معايير القبول عندهم، وإنما هو معيار عند المحدثين. بل حتى وجدنا أن بعض المحدثين يوافق الفقهاء والأصوليين في عدم اشتراط السلامة من الشذوذ. فلذلك البعض يقول يتأتى على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح. قيل قول ابن حجر هنا الذين يشترطون في الصحيح، هذا قيد احترازي وليس قيد كاشف، يريد أن يقول ابن حجر أن هذا لا يتأتى على طريقة المحدثين، ليس كل المحدثين، على طريقة المحدثين الذين يشترطون من معايير القبول السلامة من الشذوذ. لأن بعض المحدثين وحتى منهم ابن حجر كما ذكرنا عنه سابقا يوافق الفقهاء والأصوليين في أن الشذوذ أو السلامة من الشذوذ ليس معيارا من معايير القبول، فيمكن أن يكون الحديث مقبول وهو شاذ، وشذوذه معناته إيه؟ أنه مثلاً مرجوح، لكن كونه مرجوح مش معناته أنه الحديث ضعيف. المهم قال والعجب، يقول ابن حجر يكمل، قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. إنه عجيب كيف يعني، هو كأنه يتكلم عن شخص معين والله أعلم يعني، وما ذكر من هو الشخص الذي يريد أن يوجه إليه الكلام، إنه كأنه بخاطب شخص قرأ له كتاب، وهذا الشخص ممن يرى أن من معايير القبول السلامة من الشذوذ، فبقول له ابن حجر وهذا الشخص نفسه الذي يقول من معايير القبول السلامة من الشذوذ بقول لك نقبل زيادة الثقة مطلقا، فابن حجر بقول له هذا تناقض، كيف أنت بتقول من معايير القبول للحديث السلامة من الشذوذ وفي نفس الوقت بتقول لي أنا أقبل زيادة الثقة مطلقا؟ ما بيصير تقبلها مطلقا، لأن هناك صورة من صور زيادة الثقة هي شذوذ باختصار، وأنت ترى أن الحديث المقبول يجب أن لا يكون شاذ، فبالتالي في كلامك في مشكلة. طيب ثم بعد ذلك ابن حجر يقول المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرع وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. الآن ابن حجر يرسم لنا منهج المتقدمين من المحدثين أنهم لا يقبلون زيادة الثقة مطلقا، ما في شيء اسمه نقبل زيادة الثقة مطلقا، تمام؟ طبعا كثير من يعني يشرح كلام ابن حجر هنا يقول ابن حجر يتكلم هنا المنقول عن أئمة المتحدثين يتكلم عن الحالة الثالثة من حالة زيادة الثقة اللي هي أن تكون زيادة منافية ويمكن الجمع ويمكن الجمع. فهنا طريقة المتقدمين إنهم ما بيقبلوها مطلقا وما بردوها مطلقا، بدرسوا كل حالة على حدة. وأما الزيادة غير المنافية فتقبل عند الجميع، والزيادة المنافية التي لا يمكن الجمع نأخذ برواية الثقة، نأخذ رواية الأوثق فيها. الزيادة المنافية التي لا تقبل الجمع نأخذ برواية الأوثق فيها. ولكن في الحقيقة لا، أنا أجعل كلام ابن حجر على عمومه، إنه بشكل عام بالنسبة لزيادة الثقات بأنواعها الثلاث. الآن النوع الأول ممكن نقول زيادة غير منافية تقبل بشكل عام، لكن بشكل عام هيك ما بدي أدخل في التفاصيل، بشكل عام منهج المتقدمين فيما يتعلق في تعاملهم مع زيادة الثقات وهل تقبل أو لا، أنهم لا يطلقون شيئا هكذا، نعم لا، يدرسون كل حالة على حدة. لأن أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد وغيره من الأئمة الجهابذة النقاد لهم نظرة في الرواة، لهم نظرة عميقة، فهو ينظر في الحديث وبإدراكه بالعلل وبأحوال الرجال يستطيع أن يعرف أن هذه الزيادة مقبولة ولا غير مقبولة، مقبولة ولا إيش ولا غير مقبولة، ومين الأصواب ومين الأصح. يعني صعب عفوا تيجي بتعطي منهج عام زي ما رسمناه على السبورة أنه هذا مقبول وهذا خلص، الثقة يرد والأوثق يقبل والحالة الثالثة تقبل الترجيح والنظر فقط بهاي السهولة. بدي يعطينا ابن حجر أن المسألة صعبة، المسألة صعبة، ولذلك بشكل عام منهج المتقدمين أنه ما بيقبلوا زيادة الثقة مطلقا، بل ينظرون في كل حال على حدة. وذكر لك من هم المتقدمون الذين يقصدهم. ثم قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، إطلاقهم أنه إحنا بنقبل زيادة الثقة مطلقا، مع أنه نص الشافعي نفسه يدل على غير ذلك أنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا. فقيل له: أين نص الشافعي على أنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا؟ قال: فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. لاحظوا ابن حجر إيش بيقول، الشافعي في أثناء حديثه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط، انه كيف بنعرف انه الراوي هذا وصل لدرجة الضبط ولا لسه ما وصل اصلا وهو سيء الحفظ، كان بيتكلم عن هذه القضية في احد كتبه، كيف نميز بين الراوي الضابط والمتقن وغير الضابط والمتقن. ايش اتكلم في اثناء الكلام هذا، ايش يقول الشافعي، يقول ويكون، يعني هذا الراوي الضابط من شرطه، يكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه. إنه علامة إن الراوي ضابط إنه إذا هو وراوي آخر من الحفاظ اشتركوا في رواية حديث، هذا الراوي ما بيخالف الحافظ، الاثنين بيقول حديث زي بعض، فهذه علامة على أنه متقن. لذلك قال: إذا اشترك مع أحد من الحفاظ في رواية حديث ما في تخالف بينهم، وهذه فعلا أمارة إتقان إنه هذا الراوي متقن فهو لم يخالف غيره من الحفاظ. وهذا بشكل عام إن شاء الله سنمر عليه، إنه كيف نعرف إنه هذا الراوي وصل إلى تمام الضبط ولا خف ضبطه ولا أصلا هو مش ضابط، من خلال النظر واستقراء رواياته، هل وافقت رواية الحفاظ ولا كثير بخالف الحفاظ. إذا كثير بخالف الحفاظ معناها في مشكلة عنده، زنا بيخطأ. فهذا المعيار ذكره الشافعي، يقول أن الراوي الضابط إذا أشرك أحدا من الحفاظ، يعني إذا روى هو أحد من الحفاظ حديثا ما بكون في بينهم تخالف، فهذا دلالة على الضبط. قال: فإن خالفه، طب أنا راوي واشتركت مع حافظ في رواية حديث بس خالفته، ما اتفقنا إحنا وياه على الرواية، بس كيف خالفته؟ قال: فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. إذا اشتركت أنا وحافظ، يعني خلص إنسان معلوم عند العلماء أنه حافظ كبير متقن، اشتركت أنا وياه في رواية حديث، هسا إذا ما اختلفت أنا وياه معناها ممتاز أنا ما متقن ضابط. طب إذا أنا وياه اختلفنا، أنا رويته على صورة وهو روى على صورة، الشافعي مفهوم كلامه هو ايش نفهم منه؟ بقول اذا انا خالفت الحافظ، لكن انا اللي خالفت الحافظ رويت الحديث بصوره انقص، العكس بصوره انقص، والحافظ رواه على صوره ازيد، في عنده الفاظ زياده. فالشافعي يقول بما انه انا الراوي رويته انقص، ما زدت فيه الالفاظ اللي زادها الحافظ، معناته هذا دليل برضو على اني انا متقن، لانه اللي بيزيد هو اللي نخاف عليه. فانا واللي حافظ هذا اتفقنا على قدر مشترك، انا رويته وهو رويته، بس هو زاد اشياء، بالتالي القدر المشترك بينه وبينه انا ضابطه وهو ضابطه، معناته انا 100% حفظي، بس في اشياء زادها الحافظ انا ما زدتها، بالتالي اذا برضو انا ابقى بالتالي حافظ متقن، لانه انا ما اخطأت بس ما زدت اشياء الحافظ زادها. الان الحافظ هل هو اخطا في الزياده؟ لا، مش شكل كلام، ممكن يكون هو صحيح او عنده اياها صحيحه ويقبلوها العلماء انها زياده الثقه على من هو اوثق، اطلع انا ومثلا يطلع هو اوثق مني مش مشكله، او نطلع احنا وياه زي بعض والعلماء رجحوا زيادته باعتبارات، ما هي مشكله، لكن بشكل عام عدم زيادتي الها دليل على اني متقن واني لم ازد شيئا اتفرد به عن غيري. طيب الان ابن حجر ايش فهم من كلام الشافعي هذا اللي نقلته لكم؟ يقول مقتضى هذا الكلام، مقتضاه صارت ساعتين، طيب قال ومقتضاه انه اذا خالف اي الراوي يعني فوجد حديثه ازيد اضر ذلك بحديثه. انه ابن حجر يقول مفهوم كلام الشافعي انه اذا انا الراوي خالفت من هو خالفت الحافظ اللي شاركني في الرواية، بس الزيادة جاءت مني أنا، أنا لسه مش حافظ، أنا لسه بدي ينظر في حالي إنه أنا ضابط ولا لا. المهم اشتركت أنا وحافظ في رواية حديث، هو ما زاد وأنا زدت، مفهوم كلام الشافعي إنه هذا يضر بسمعتي في الإتقان، إنه هو إيش قال؟ إذا الراوي الحافظ هو اللي زاد وأنا الراوي ما زدت، هذا الحمد لله لا يضر في سمعتي في الإتقان ويدل على أني متقن، لكن مفهوم الكلام أنه إذا أنا اللي كنت زايد وليس الحافظ، بالتالي زيادتي على الحافظ أمارة على أنني لست متقنا وفي مشكلة في حفظي، هذا مفهوم كلام الشافعي. لذلك قال ومقتضاه أي مقتضى كلام الشافعي أنه إذا خالف الراوي، يعني الراوي إذا خالف الحافظ فوجد حديثه، وجد حديث الراوي أزيد من حديث الحافظ، فالراوي هو الذي زاد، قال أضر ذلك بحديث هذا الراوي وفي سمعته في الحفظ والإتقان. طيب فدل على إيش يدل هذا أيضا؟ بالتالي قال فدل على أن زيادة العدل عنده عند الشافعي لا يلزم قبولها مطلقا. إذن معنى هذا الكلام إذن أن الشافعي ما بيقبل زيادة الثقة مطلقا. إيش رأيكم في طريقة ابن حجر في فهم كلام الشافعي؟ في الحقيقة أكثر الشراح والمحشين اعترضوا على فهم ابن حجر لكلام الشافعي، لأنه هنا الراوي الذي يشارك الحافظ راوي نحن نريد لا نعلم هل هو ثقة ولا ليس بثقة، نحن نحاول أن نثبت أنه ضابط، نبحث نفتش هل وصل للضبط ولا لا، فبالتالي هذا ليس له علاقة بمبحث زيادة الثقة، لأنه مبحث زيادة الثقة إنه هناك من حكم عليه بأنه ثقة، إذا أثبتت إني ثقة خالفت من هو أوثق، هنا المبحث. أما كلام الشافعي ليس في هذه المسألة، الشافعي يتكلم عن راوي نريد أن نبحث هل هو متقن ضابط ثقة ولا لا لسه. فلذلك أكثر الشراح والمحشين ردوا كلام ابن حجر هذا وفهموا من كلام الشافعي بأن قالوا كلام الشافعي وارد في من لم يعرف ضبطه بعد، فيختبر هل هو ضابط أو لا، أما كلامنا في من ثبت ثقته وضبطه وإتقانه خالف من هو أوثق منه. فبالتالي فعلا طريقة فهم ابن حجر واستنباطه من كلام الشافعي فيها ملاحظة، أن الشافعي يتكلم عن راوي لم يثبت ضبطه وإتقانه وثقته خالف الحفاظ، وأما مسألة زيادة الثقة أن يكون ثقة خالف من هو أوثق منه. طيب لذلك طبعا نكمل فهم ابن حجر لكلام الشافعي، قال فدل على أن زيادة العدل عنده وعند الشافعي لا يلزم قبولها مطلقة، وإنما تقبل من الحافظ طبعا بدنا نكمل يعني ما ضمنيا هو يريد هذا، إنما تقبل زيادة الثقة من الحافظ إذا لم يخالف من هو أوثق منه، مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. قال فإن اعتبر أن يكون حديث أو فإنه عفوا فإنه الآن بده يؤكد فهمه لكلام الشافعي وإن كان فهمه كما عرفنا غلط. فيقول ابن حجر ليؤكد فهمه، يقول فإنه أي فإن الشافعي اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته. هو يؤكد فهمه يقول إنه الشافعي جعل نقصان هذا الراوي إنقاصه من الحديث وعدم زيادة ما زاده الحافظ جعله دليل على إتقانه ودليل على صحة مخرجه، فبالتالي العكس يكون بالعكس، إنه إذا الراوي زاد شيئا لم يزده الحافظ بده يكون هذا دليل على عدم ضبطه وإتقانه. منقول هو دليل على عدم ضبطه وإتقانه، ولكنه ليس دليل على المسألة اللي احنا فيها على عدم قبول زيادة الثقة، ليس دليل على عدم قبول زيادة الثقة أو على قبولها. طيب قال لأنه يدل على الآن سيفسر ليش النقص دليل الإتقان، أن البعض يقول ليش النقص دليل الإتقان يا شيخ، قال لأن النقص يدل على تحريه، الراوي لما ينقص وما يكمل معناته بده يتحرى وما بده يزيد إشي مش سامع، فبقول لك أنا أقف هنا بده يزيد يزيد. قال فالنقص يدل على تحريه، طبعا كلمة النقص مني حتى تفهم السياق، أي لأنه لأن النقص يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، اللي ما عدا ذلك أن الراوي هو اللي يزيد والحافظ هو اللي ينقص، فقال وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة من صور ما عدا ذلك اللي هي من صور الزيادة. فلو كانت عنده عند الشافعي الزيادة مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، لو إن الزيادة زي ما بينسب البعض لمذهب الشافعي إن الشافعي يرى الزيادة مقبولة مطلقا، كيف الشافعي إذن يرى إنه إنقاص الراوي من الحديث دليل إتقانه وزيادة الراوي في الحديث دليل ضعفه؟ معناته إنه الشافعي لا يرى زيادة الثقة مقبولة مطلقا، هيك المنطق والعقل بيحكي. بس إحنا إيش بنرد على ابن حجر كما رد عليه أصحاب الحواشي، إنه الشافعي بيتكلم عن راوي لم تثبت ثقته وضبطه بعد، وبدنا نفتش في ضبطه وإتقانه. وإنت نفسك أيها ابن حجر رحمة الله عليك في البداية نصصت حينما قلت إنه كلام الشافعي هذا أتى به في أثناء رده على من على أو في أثناء كلامه على ما يعتبره حال الراوي في الضبط، على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. إذن الشافعي يتكلم عن مسألة ما يختبر به الراوي هل هو ضابط ولا لا، ننظر كيف وضعه مع الحفاظ بخالفهم ما بخالفهم بزيد أو بنقص. ففعلا إذا كان هذا الراوي بزيد على روايات الحفاظ معناته غير متقن، وإذا كان بنقص معناته متقن، لكن إحنا مسألتنا مش إنه بدنا نعرف متقن ولا لا، هو متقن الثقة متقن ولكنه زاد على من هو أوثق منه، هذه مسألة زيادة الثقات في هذه الصورة. فالآن بعد أن انتهى من الردود والنقاشات أنه في بعض الأقوال رد عليها ابن حجر، عاد إلى أصل المسألة يفصلها بشكل عام. قال فإن خولف بأرجح منه، الآن فإن خولف بأرجح هذا يتصل بقوله في الصفحة السابقة حين قال وإما أن تكون يعني زيادة الثقة منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح اللي هو الأوثق ويرد المرجوح الأقل ثقة. سيفصل الآن هذا الكلام هنا، سيفصل كيف يعني يقبل الراجح ويرد المرجوح إيش يعني، لكن من قوله واشتهر عن جمع من العلماء إلى قوله والله أعلم، هذا اعتبروها جملة معترضة أو استطراد، استطراد من الشافعي رحمة الله، استطراد من ابن حجر رحمة الله عليه ينتقد به بعض المحدثين الذين يقولون بزيادة الثقة مطلقا ويقول إنه هذا غير منطقي على قواعد المحدثين. فنعود كيف نعرف الراجح من المرجوح؟ قال فإن خولف أي صاحب الزيادة المنافية التي لا يمكن الجمع بينها وبين غيرها، إنه هذا هو الذي يتكلم عنه ابن حجر هنا، فإن خولف أي صاحب الزيادة بأرجح من يعني بأوثق من، وإيش يعني الأرجحية الوثوقية مزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك. زي ما قلت لكم الأوثق مش يعني ليس من المشترط أن يكون الأوثق كثرة عدد، ممكن تكون زيادة ضبط إنه هذا ثقة وهذا أوثق، خلص هذا أوثق وهذا ثقة وهذا أوثق، مش لأنه أحفظ لأنه في معه خمسة بضل أوثق. لذلك قال فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح الأوثق يقال له المحفوظ، هيك اسمه المحفوظ، ومقابله اللي هو المرجوح يقال له الشاذ. لذلك لما عرف ابن حجر الشاذ هو بيتكلم عن معايير القبول سابقا قبل خمس صفحات، مش قال في تعريفه للشاذ لما ارجعوا له قال هو بيتكلم عن معايير القبول في تعريفه للصحيح لذاته، قال الشاذ ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح. وقلت لكم ساعتها إنه هذا التعريف لابن حجر اللي ذكره هون في مشكلة، إنه قال ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح، ولكن التعريف الدقيق أن يخالف ثقة من هو أرجح أو من هو أوثق. وقلت لكم ساعتها إنه ابن حجر رح يرجع يعرف الشاذ على التعريف الدقيق عنده، وهذا هو الموطن، عاد ابن حجر هنا ليعرف الشاذ بالتعريف الدقيق. الشاذ ليس هو مخالفة الراوي مهما كان لمن هو أوثق، لا، أنه كلمة مخالفة الراوي تشمل الراوي الضعيف إذا خالف الأوثق والراوي الثقة إذا خالف الأوثق، ومش هذا الشاذ. الشاذ نوع معين، مخالفة الراوي الثقة بهذا الضابط وبهذا القيد لمن هو أوثق، وهو نص لكم هنا على هذه القضية. قال فإن خولف بأرجح لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. الآن إيش معنى هذا الكلام باختصار؟ أنا حتى نلملم الباب، إنه ابن حجر رحمة الله عليه بده يقول لكم زيادة الثقة بناء على تقسيمه في النزهة، زيادة الثقة على نوعين، هناك زيادة الثقة غير منافية لما رواه غيره من الثقات، غير منافية لرواية غيره. باختصار زيادة الثقة غير منافية لرواية غيره، اهتموا بكلمة غيره، فهذه نقبلها وما عندنا فيها مشكلة أبدا، وإن كان في الحقيقة حتى هذه فيها نظر على منهج المتقدمين، إنه بعض المتقدمين ممكن يردها لنظرة في العلل وفي الرجال دقيقة، بس خلونا على طريقة ابن حجر أن هذه تقبل مطلقا ما في إشكال فيها، بعد هيك حكى ابن حجر. طيب النوع الثاني زيادة الثقة وقعت منافية لرواية غيره، ها غيره، ليش بقول غيره؟ لأن الغير ممكن يكون الغير هو الأرجح هو الأوثق، وممكن يكون طرف الثقة هو الأوثق هو الأرجح. فلذلك أعطاه قاعدة عامة إنه زيادة الثقة إذا وقعت مخالفة لرواية غيره بعموم كلمة غيره ننظر أيهما أرجح، أيهما أرجح. فإذا خولفت زيادة الثقة، خولفت يعني، فإذا كان عن الثقة زيادته جاءت معارضة لمن هو أوثق منه بسبب كثرة العدد أو بسبب شدة الضبط والإتقان، فهنا نحكم على زيادة الثقة بأنها وقعت مخالفة لمن هو أوثق، فنحكم عليها بأنها إيش؟ شاذة. ورواية الأوثق، الأوثق بيسموها علماء الحديث محفوظة، لأن هذول أوثق روايتهم محفوظة، وهذا الرجل زيادته لما وقعت الأوثق تعتبر إيش؟ شاذة. تمام؟ طب إذا كانت لا، إذا كانت الترجيح والقوة إنه قلنا زيادة الثقة مخالفة لغيره، طب إذا كان طرف الثقة اللي زاد هو الأوثق وغيره اللي نافاه أقل وثوقا، بكون هنا مين الشاذ ومين المحفوظ؟ بتكون زيادة الثقة هي المحفوظة لأنه هي الطرف الأوثق بسبب إنه كثرة من أيدها أو كثرة من أو هو أحفظ من غيره، والذي لم يزدها، وبالتالي طبعا زيادته لم يزدها وزيادته وقعت منافية لهذاك وفيها ردود منافية لا يمكن الجمع، والذي لم يزدها أقل وثوقا، بالتالي من لم يزدها بنعتبر حديثه هو الشاذ. فالشاذ ليس يعني دائما إنه ثقة زاد على من هو أوثق، لا، ثقة لذلك شفت ايش تعني بالشاذ؟ مش ثقة زاد على من هو أوثق، الشاذ ثقة خالف من هو أوثق، ثقة خالف من هو أوثق. ممكن تكون مخالفته بالزيادة خالف من هو أوثق ممن لم يزدها، وممكن يكون بالعكس بالنقصان، إنه اللي زاد هو الأوثق واللي ما زاد هو الأقل وثوقة، فبتكون روايته شاذة. فالشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق، سواء كانت مخالفة الثقة هذه لمن هو أوثق بخلال زيادة شيء لم يزده الأوثق، أو إنقاص شيء ذكره الأوثق. وضحت القضية؟ فما بديك تقول والله خلاص زيادة الثقة هي الشذوذ تقرن بينهم، لا، ممكن يكون الشذوذ بسبب النقصان، وممكن يكون الشذوذ بسبب الزيادة، تمام؟ لكن هو جاب هنا مثالا على شذوذ بسبب الزيادة، هنا في مبحث زيادة الثقة هو أتى بالشاذ مثال على شذوذ بسبب زيادة، زادها راون ثقة وخالف فيها من هو أوثق مخالفة لا يمكن الجمع بينها، تمام؟ الآن سأذكر المثال، يعني سأقف يعني لن أطيل كثيرا هنا، فقط سأذكر المثال الذي ذكره، وذكر مثال على زيادة ثقة في الإسناد، مثال زيادة ثقة في الإسناد. قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث الآن هذا الحديث تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، على وصله ابن جريج وغيره، يعني نقبل الكلام، قال وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، لاحظوا كلام ابن حجر دقيق هنا، ايش المثال؟ ابن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يروي عن عوسجة، وعوسجة يروي عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي الإسناد متصل ما في انقطاع. الآن ابن عيينة هناك من شاركه من الأئمة الثقات في رواية السند متصلا، مين؟ ابن جريج، عبد الملك ابن جريج رحمة الله عليه وغيره أيضا، قال وغيره. مين اللي خالف ابن عيينة وابن جريج وغيره؟ مين اللي خالفهم؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد وهو إمام ثقة كبير من رجالات البخاري روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار أيضا، لاحظ يعني حماد بن زيد برضو سمع من عمرو بن دينار زي ما ابن عيينة سمع من عمرو بن دينار، لكن حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، أسقط ابن عباس. فالحديث بالتالي عن عوسجة وليس صحابيا، هذا عوسجة من التابعين، أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طب بالتالي ده في انقطاعهم، كيف تابع بروي شيء عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في انقطاع. فإذا حماد بن زيد روى السند منقطع، وسفيان بن عيينة وشارك وابن جريج روى السند إيش؟ متصل. بنقبل مين برأيكم؟ يلا اللي فيهم كلام السابق بده يعرف من دون حاجة لكل يعني أن ننظر في كلام أبي حاتم رحمة الله عليه، إنه الآن عندنا زيادة ثقة، وين الزيادة؟ يلا وين الزيادة؟ مين اللي زاد؟ أو مش بدنا نفهم زيادة الثقة، مين اللي زاد؟ اللي زاد ابن عيينة ولا ابن حماد بن زيد؟ ابن عيينة هو اللي زاد، زاد ابن عباس في الإسناد، وحماد بن زيد حذفه ما ذكره في الإسناد، فصاحب الزيادة ابن عيينة، ممتاز. نيجي نطلع هذه الزيادة غير منافية ولا منافية؟ منافية، يعني الحديث يا متصل يا منقطع. فقالوا، لأن البعض ممكن يقول لك لا، ممكن يا شيخ في طريقين للحديث، إنه عم حماد بن زيد سمعوا منقطع وهؤلاء سمعوا إيش؟ متصل. بس منقول بس في النهاية عوسجة أكيد في واحد أخذ عنه، مين هو هذا اللي أخذ عنه؟ هذا تابع، كيف دي يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي أخذ عنه؟ هذولا نصوا على ابن عباس. إذا بيعتبروا هذه الزيادة زيادة منافية، إنه هذا عوسجة رضي الله عنه أو هذا الإنسان يا متصل يا منقطع، إيش بنحكم عليه؟ متصل ولا منقطع؟ مش ممكن تجمع بينهم تقول متصل منقطع، ومش ممكن نقول والله غير منافي، لا، في تنافي، إنه هذا يسأل يا متصل يا منقطع، فمن الذي يرجح؟ أي إسناد؟ قالوا ننظر هنا الثقة، زيادة الثقة لغيره، أيهما أكثر وثوقا، الثقة هذا اللي زاد ولا غيره؟ بنشوف الثقة هذا اللي زاد ابن عيينة ساعده ابن جريج والأئمة الكبار، والذي لم يزد فقط حماد بن زيد. فبالتالي زيادة الثقة هنا أرجح وأقوى من الغير، فبتكون الزيادة هنا هي المحفوظة، والذي أنقص هو إيش؟ هو المردود، صح؟ لذلك إحنا قلنا زيادة الثقة إذا وقعت منافية للغير تنظر، إذا كانت يعني بدي أفرق بين مصطلحين، لأن إحنا في المحاضرة كنا أحيانا نتكلم بمصطلحين. مرة بنحكي زيادة الثقة إذا وقعت مخالفة لمن هو أوثق، خلص زيادة الثقة هي الشاذة. لما أقول زيادة الثقة إذا وقعت مخالفة لمن هو أوثق، إذا بتكون زيادة الثقة هي الشاذة. لكن إذا قلت زيادة الثقة إذا وقعت مخالفة للغير، كلمة الغير ما مش أوثق للغير، هنا بدنا نتوقف بنقول مين اللي أوثق، الثقة اللي زاد ولا الغير؟ والله إذا كان الثقة اللي زاد هو الأوثق لحفظه أو كثرة العدد معه، بتكون زيادة الثقة هي المحفوظة والغير الذي أنقص هو الشاذ. وأما إذا كان الغير هو الأوثق لكثرة العدد أو الضبط، بكون هنا فعلا زيادة الثقة مخالفة لمن هو أوثق. فبتكون فباختصار زيادة الثقة التي تقع منافية للغير على نوعين: أن تكون الثقة زيادته أوثق من الغير، أن تكون الغير أوثق من الثقة، وبالتالي سيترجح. فالثقة الأوثق هو المحفوظ والأقل وثوقا هو الشاذ. لذلك قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، فأخذ وقبل زيادة الثقة. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ، رجع عرف الشاذ مرة أخرى، ما رواه المقبول يعني الثقة مخالفا، مخالفة لا يمكن الجمع بينها لمن هو أولى منه، إيش قال؟ وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. خلاص أعطاك هذا الشاذ عند علماء الحديث، الثقة المقبول إذا خالف من هو أرجح منه مخالفة لا يمكن الجمع. أما إذا كان من النوع الأول مخالفة لا تنافي ويمكن لا غير منافية أبدا، فهذه لا تعتبر شاذة كما ذكر ابن حجر هنا بناء على القسمة الثنائية. وأما القسمة الثلاثية زيادة الثقة إذا وقعت منافية منافأة يمكن الجمع بينها، فهذه كما قلت لكم تتجاذبها أنظار النقاد والجهابذة. أطلت عليكم لكن المسألة عميقة وتحتاج إلى تأمل وكلام كثير، لذلك أطلت فيها البحث. أسأل الله أن أكون يعني وصلت الفكرة بقدر الإمكان إليكم، والأنظار كيف تختلف بين العلماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.